السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن في شرح الكتاب 22 من كتب دورات هذا البرنامج، برنامج طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. وهو كتاب المقدمة العزية. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، ونعيد الفصل من الأول حتى تصل الكلام، ولازال الكلام موصولا حول مستحبات الصلاة. قال مستحبات الصلاة، قال فصل: مستحبات الصلاة تزيد على 30 فضيلة. الأولى قراءة المأموم مع الإمام في السرية. ثانية رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط، يحاذي بهما منكبيه قائمتين. وتطويل القراءة في الصبح والظهر، لكن في الصبح أطول، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتقصير الركعة الثانية عن الأولى، وتقصير الجلوس الأول عن الثاني. إلى هذا الموضع توقفنا. ثم قال رحمه الله: فقول ربنا ولك الحمد للمأموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده، وللفذ بعدما يقولها، والتسبيح في الركوع والسجود، والتأمين سرا وهو قول آمين بعد الفراغ من الفاتحة بالمد مع التخفيف، اسم الله تعالى ونونه مضمومة على النداء، التقدير يا آمين استجب دعاءنا، ولا يؤمن المأموم خلف الإمام في الجهرية إلا إذا سمع قراءته. قال لك من المستحبات أيضا قول المأموم ربنا ولك الحمد، وهذا سبق أنه من جملة ما اختلف في العلماء، بعضهم يقول سنة وبعضهم يقول واجب، وهو الأحوط لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الإش ولك الحمد، قولوا، وهذا ظاهر أمر، فهي لا ينبغي أن يترك احتياطا، لكن أكثر العلماء يقولون هذا على الاستحباب والسنية، وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، وهو يعني هو الموافق لظاهر النص. ثم قال عند قول الإمام سمع الله للمأموم عند قول الإمام سمع الله لمن حمده، والفذ بعدما يقول. سبق أن المالكية عندهم الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا ولك الحمد فقط، والفذ يجمعه. فالفذ متى يقول؟ بعدما يقول سمع الله لمن حمده. والمأموم متى يقول؟ بعدما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. سبق أن الأقرب أن الإمام أيضا يجمع بينهما، وأما المأموم فالأقرب أنه يقتصر على التحميد. نعم. ثم قال رحمه الله أيضا من المستحبات والتسبيح في الركوع والسجود، وسبق الكلام عليه والخلاف فيه. والمالكية عندهم التسبيح ليس محدودا بحد معين، يعني لا يرون تعيين سبحان ربي العظيم للإش للركوع، وتعيين سبحان ربي الأعلى، بل تسبح بما شئت، المهم أنه تسبيح. وكأن الإمام مالك لم تبلغه الإش النصوص. وقد جاء في حديث حذيفة في قيام الليل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وعنده روايات في السنن فيها أن التسبيح في الركوع قال سبحان ربي العظيم، وفي السجود قال سبحان ربي العظيم. وأما حديث جعلوها وجعلوها قلنا فيه ضعف حديث عقبة بن عامر، وفي السنن أيضا أبي داود وغيره فيما أذكر. قال والتأمين سرا، التأمين هو قول آمين، أما من يؤمن تأمينا يقول فالتأمين مندوب، وكونه سرا مندوب آخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمن فأمنوا، وفي الرواية الأخرى وإذا قال سمع الله وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، وهذه رواية الإمام مالك. ولهذا يرى أن الإمام يقول مثل ما تقدم، يقول إيش غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا يؤمن في الجارية، والذين يؤمنون من هم؟ المأمومون، لقوله إذا قال، يعني إذا الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والمأمون يقولون إيش آمين. ثم لكن الأقرب أن الإمام أيضا يؤمن لرواية إذا أمن فأمن، بل والأقرب أنه يجهر هو وهم عندهم التأمين كله سر، لأنه دعاء، والدعاء الأفضل فيه أن يكون إيش سرا، لقوله إيش أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، يقولون سره في السر، قلوا الدعاء سره في السر، إذ نادى ربه نداء إيش خفيا. لكن هذا في الأصل، لكن إذا جاء نص في بعض الأشياء خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهره. فقوله إذا أمن فأمنوا يشعر بأنه مسموع أصلا، وقد جاء في السنن أنه كان يؤمن الرواية الأصح يرفع بها صوته، وقد جاءت في الآثار أن الناس كانوا يصلون في زمن بعض الصحابة أو في آخر زمن الصحابة فيرتج المسجد بالإش بالتأمين. كونه مرفوعا هذا لا يثبت، لكن جاء في بعض الإش الآثار، جاء في بعض الآثار، جاء عن عطاء أنه قال يعني كان يصلي في هذا المسجد كذا وكذا من الصحابة فكانوا يؤمنون حتى يعني يهتز المسجد أو كلمة نحوه. فهذا معناه أن الأقرب أن المأمومين أيضا يؤمنون ويجهرون، وكذلك الإمام كما هو مذهب الشافعي وأحمد. طيب قال ولا يؤمن، قال هنا وهو قول آمين، هذا تفسير للتأمين بعد الفراغ من الفاتحة بالمد مع التخفيف، يعني لا تقول آمين وإنما تقول المد بالمد تخفيف، يعني تقول آمين ولا تقول آمين، لأن آمين معناه قاصدين، وإن كان ورد عن بعض السلف، يحكى عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون هذا، لكن المشهور آمين هكذا بالتخفيف. ما معناه من باب الفائدة؟ يعني قال لك اسم الله تعالى، وهذا لم يثبت أن آمين اسم من أسماء الله، حتى الشارح نفسه اعترض عليه، الشارح المالكي هنا اعترض عليه قال هذا لم يثبت أنه اسم، وهو بنى على هذا فرع، قال لك فنونه مضمومة على النداء، لأن العلم المفرد إذا نودي فإنه يضم آخره، كما تقول يا زيد يا عمرو يوسف أعرض عن هذا يا إبراهيم، فهنا أيضا إيش آمين أي يا آمين بحذف أداة الإيش النداء، مثل يوسف أعرض بحذف أداة النداء، فقال لك مضمومة عن النداء التقدير يا آمين استجب دعاء، والأصح أنها اسم فعل بمعنى استجب، اسم فعل أمر، لكن طبعا هنا لا نقول أمر يعني طلب، بمعنى إيش اللهم استجب، وهي معروفة حتى في الأديان الأخرى، الكتابيون الآن يقولون آمين، حتى الأوروبيون وهذا هؤلاء عندهم هذه الكلمة موجودة إلى الآن النصرانية وكذا، فهي كلمة معروفة وهي اسم فعل بمعنى إيش استجب، مثل هات اسم فعل بمعنى إيش أعطني مثلا، هاك نعم هاك بمعنى خذ، هاتي بمعنى أعطني مثلا، وهكذا آمين أيضا اسم فعل بمعنى استجب. قال ابن مالك في ألفيته وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر، يعني مثل بآمين لاسم اسم فعل الأمر، وما بمعنى هذا في باب أسماء الأفعال، قال إيش وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره غير فعل الأمر كالمضارع والماضي كهيهات كوي بمعنى تعجب وهيهات بمعنى بعد نزر، يعني قل، الغالب هو أسماء أفعال إيش الأمر أكثر من غيره. قال ولا يؤمن المأموم خلف الإمام في الجهرية إلا إذا سمع قراءته، بناء على هذه الرواية السابقة، إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا إذا ما قال إذا ما سمعت، وقالوا لأنه أنت لا تعرف إذا حاولت أن تتحرى ولم يصادف فربما تقع على كلمة عذاب أو كذا فتقول آمين، فأنت لا تعرف ما إيش أو تقع في، وبعضهم قال لا بأس أن يتحرى، ويقول التأمين على العموم ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين، هذا التعليل يشعر بإيش بأنه شيء مندوب، يعني فضل لتحرص عليه افعل حتى تحوز هذا الإيش الأجر، فهذا بعض أهل العلم يجعلونه قرينة على أن الأمر ليس للإيش للوجوب، والظاهرية أوجبه. طيب قال والقنوت في الصبح فقط بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية قبل الركوع سرا، ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. قال لك أيضا من المندوبات عند المالكية القنوت في الصبح فقط دون غيره من الفرائض، لأنه يعني هكذا كان يفعل الخلفاء الراشدون كعمر وغيره من الخلفاء، فقالوا هذا من المستحبات أن يقنت في الصبح سرا بعد الركوع، ولهذا قال قبل الركوع، ولهذا قال والقنوت في الصبح فقط، هذا مندوب ثاني، يعني القنوت مندوب، كونه في الصبح مندوب، وكونه بعد الفراغ من القراءة قبل الركوع هذا مندوب، وكونه سرا هذا مندوب، وكونه اللفظ الخاص هذا لأنه هو في الأصل قنوت الدعاء ممكن تدعو بيش. لا كونك إذا استطعت أن يكون بهذا اللفظ فهو مندوب خامس، خمسة مناديب. فإذا هذا هو مذهب المالكية، وقد جمعها صاحب الإيش أسهل، قنوتنا بلفظه المسموع هذا في الصبح سرا سابقا الركوع، جاب لك كل الموضوع واختصره في إيش في بيت واحد. والقنوت في الصبح اختلف فيه، فعمر كان يقنت على كل حال في الجملة يعني في الصلوات وكذا كان يقنت وكذا، ولكن جاءت أيضا وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزال يقنت حتى في الصبح حتى فارق الدنيا. وهذا الحديث أولا اختلف في تصحيحه وتضعيفه فضعفه غير واحد، ثم ثانيا في دلالته أن القنوت هنا لا يتعين كونه الإش دعاء المعروف، قد يكون طول القيام وغير ذلك، كما جاء في الحديث الآخر خير الصلاة طول الإش قنوت، سئل عن خير الصلاة قال طول القنوت. على كل جاء في الترمذي أن أبا مالك الأشجعي سأل أباه طارق بن أشيم الصحابي فقال له يا أبتي قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا بالكوفة 4 سنين، فهل كانوا يقنتون في الصبح؟ قال أي بني محدث، قد صححه الترمذي. فالأدلة فيها يعني تجاذب، وربما يكون عمر والخلفاء قنتوا من أجل الجهاد الذي كان إيش موجودا، لأنه كان عصر جهاد وفتوحات وكذا، فبالتالي قد يكون يقنطون للدعاء. وعلى كل أمر واسع يعني ما ينبغي أن يشدد فيه، أمر مسألة اجتهادية يعني، مثلا هذا يرى هذا وهذا يرى هذا. وهذا يذكرني بواحد بصاحب لي يقول كنت ظاهريا، هو يقول هكذا عن نفسي، يقول كنت يعني ظاهريا وأنا أظن أني سلفي أثري وليس سودانيا هذا الأخ، ثم بعد ذلك هو كان في مذهب على بلد الشافعي، والشافعي أيضا يقنطون في الصبح، بل لو رأيتم قنوت الشافعية لأحببتم قنوت المالكية، لأن الشافعية يملك يقنطون بعد الركوع جهرا، مثل الركوع ليش القنوت المعروف في التراويح وكذا يقنطون كل يوم هكذا. فأنت إيش تدعو معه ما تدعو معه موضوع، وتسمع الدعاء كامل ويتوقف وطويل، يعني أحيانا قد يكون ليس مثل إيش قنوت المالكية هذه الثواني القليل. فقال كان ينكر عليهم هو القنوت، وعنده صاحبه شافعي ورجل يعرفه يعني إمام، فقال له ما رأيك أن نتناظر في هذه المسألة؟ قال أبشر. قال يلا جيب وأنا أجيب. قال فأتاه بما لا قبل له به من الآثار و و و و قال فكانت هذه لحظة فارقة يعني في حياته، فترك الظاهرية إلى روق المنجا يعني شوية كده، يعني أنه صار يتلطف ويرى أن هؤلاء الفقهاء ليس كما هو يظن أن كل هذه الأشياء لا دليل عليها وباطل و لا شوية شوية الموضوع ده أكبر منك بكثير يعني ما بيتسهولة. فبالتالي إيش صدم الرجل، فكانت صدمة خير يعني بالنسبة له، لأنه صار يتلطف ودرس هو بعد ذلك المذهب الشافعي ما شاء الله إلى آخره وواصل و فبالتالي ليست الأمور دائما بالسهولة التي يظنها بعض الناس. طيب، وأنا أستغرب من رجل يأتي لمذهب اتفق عليه الأئمة الأربعة، يعني يقول إيش وهذا القول لا أثارة عليه من علم ولا نظر ولا، وهو قول باطل. طيب أنا أريد أعرف هذا القول الذي لا دليل عليه أبدا، يعني أن ترى أنه قول لا وجه له، يقول هذا لا وجه له. طيب أنا أريد أعرف أبو حنيفة إمام الرأي، ومالك إمام أهل المدينة، والشافعي الذي كانوا يسمونه ناصر الحديث، والإمام أحمد الذي هو من هو في معرفة العلل والآثار والتفسير و يقولون قولا مش مرجوح بس لا دليل عليه، يا أخي ما بتستحي يعني أقل شيء لا دليل، شوف بلا نافية للجنس لا التبرئة ما في أي لا، وكمان لا وجه له يعني لا أثري ولا نظر، عارف قلة أدب أكثر من كده يقولش يعني ده الحمير. أنا داير أعرف أنت قاعد أنت يا فهامة يا علامة اكتشفت أنه ما في دليل، وكل هؤلاء الأمة ماشيين جيلا بعد جيل حمرنا وحمير محط ما في أي واحد فاهم حاجة، لا دليل أصلا، لا حول ولا قوة إلا بالله، جرأة عجيبة يقولون هذا وهذا قول لا، وإن كان قال به الجمهور إنه لا دليل عليه. ثم قال رحمه الله ويمشي المسألة بمنتهى البرود، كأنه ما في أي حاجة، كأنه بيأكل الموز ولا ما في أي شيء، يعني عادي جدا كونه عمال الأربعة يقولوا قول ما عليه دليل، ده شيء عادي جدا عنده. ولا يكون هو مذهب العمال الأربعة بس، يا ريت لو كان مذهب العمال الأربعة بس، يكون مذهب جمع من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، واستقر العمل عليه في الأمة، ثم يأتي يقول هذا لا دليل عليه كده بمنتهى البساطة. يعني هذا البحاثة اكتشف لنا، وقف على إيش؟ على جميع الأدلة النقلية والعقلية، وسبر أدلته فوجد أن هذا القول لا دليل عليه. طيب، نسأل الله أن يحفظ لنا هؤلاء العلامات والفقهاء، يعني حتى يبينوا لنا هذه الأوهام الفاحشة التي وقع فيها أئمتنا جيلا بعد جيل. إذن انتبهوا لمثل هذا. فالقنوت هذا الذي يشدد فيه كثير من الناس هو فضيلة، زي ما تشايف مندوب حتى من الجهة الأخرى، يعني أنت أيها المالك، هو في النهاية الموضوع فضيل، لدرجة أنهم قالوا من تركه فسهى عنه فسجد بطل الصلاة إذا كان سيوقا كما سيأتينا. فما في داعي للتشديد لا من هنا ولا من إيش، من هنا أعمامك الكبار قالوا لك، بل ذكر لنا بعض مشايخنا الفضلاء مشايخ التوحيد والسنة أن الشيخ محمد بن إبراهيم سأله، وهو من هو في التمسك بالتوحيد، و سأله رجل قال أنا في مكان في يعني في بلد ما، إذا ما دعوت لهم بعد الفجر فإنهم سيذهبون بي ويأتون بإمام من أهل البدع المخرفين، يعني فماذا أفعل؟ قال لو أدعو لهم، باعتبار أن هذه أقل الإيش المفسدتين، قال باعتبار أنها أقل المفسدتين، وفي تمسك بعمومات بأنها من أوقات الإيش الإجابة وكذا، وإن كان كذا لكن طيب يموتون من غير أنت تريدهم، إما بدعة فقط ولا بدعة وشرك، أيهما أخف؟ سيموتون على الشرك لأنه يأتيهم الأئمة المضلون. فاحتمال أحيانا إنسان يعني ينظر إلى إيش المصالح والمفاسد. ثم أيضا من مستحبات هذا اللفظ المعين الوارد عن عمر الذي قيل إنه طيب قال الله منا نسعينك ونستغفرك إلى آخره، طبعا ما في وقت نشرح يعني هذه الألفاظ، لكن نخنع لك قالوا معناها يعني نخضع، قريب من معنى نخضع، وقوله نحفد أي نسرع في طاعتك. طيب قال والدعاء بعد التشهد الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ثم ليدعو أحدكم بما أحب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وآكد ذلك الدعاء بالاستعاذة من أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله، وكان يعلمه للصحابة كما يعلمه السورة من القرآن، بل كان بعض السلف يرى وجوبه، فلا تدعه لو استعاذ من أربع، من شر الإيش، من شر إيش، ها، من شر الفقر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة، ومن عذاب النار، ومن فتنة الدنيا، ومن إيش، من شر فتنة المسيح الدجال، لا تدعها. طاووس أمر ولده أن يعيد الصلاة لما قال له أن إنه ما أتى به. قال وتقديم يديه حين يهوي به، أما التشهد الأول فإنه يقتصر فيه، قد جاء في الحديث الذي في مسند الإمام أحمد أنه كان يقوم بعد التشهد، وهذا أيضا يضم إلى جملة ما سبق، فإنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ولا يدعو، إنما يقتصر، ولذلك جاء في الحديث كأنه على رطف كما قلنا، الذي قواه بعض أهل العلم وضعفه بعض. قال وتقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه، وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام، وعقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى مادا السبابة والإبهام منها في التشهدين، ويحرك السبابة ويعتقد بالإشارة بها أنها مطردة للشيطان، ويبسط اليسرى. أيضا من المستحبات في الصلاة عند المالكية أن يضع يديه قبل ركبتيه حين السجود، كما أتى بإسناد يعني صح مصحح عند أبي داود وغيره، لا يسجد أحدكم كما يسجد البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان يسجد هكذا، وهذا مذهب ابن عمر كما ذكرنا، ومذهب عطاء، ومذهب الأوزاعي، ومذهب الإمام مالك، ومذهب البخاري، اختيار البخاري وضع اليدين قبل الركبتين. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يضع ركبتيه قبل يديه، واستدل بحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيضع ركبتيه قبل إيش؟ قبل يديه. وثبت عن عمر بإسناد صحيح أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ويعني جاء عن مجموعة من الصحابة، أكثر الصحابة والتابعين وكذا كانوا يرون إيش، حتى قال إبراهيم النخعي قالوا له هل نسجد على اليدين؟ قال هل يفعل هذا إلا مجنون؟ هذا عندهم في الكوفة يعني ما يعرفون السجود على الإيش على اليدين. وإلا فقد قال الأوزاعي أدركت الناس في الشام في المقابل قال أدركت الناس يضعون إيش أيديهم قبل إيش ركبهم. المهم المسألة فيها قولان ومن وجاء عن بعض السلف التخيير قالوا كله صحيح هذا كله إيش لا بأس به حتى عمر على الركبتين وابنه على اليدين والأمر واسع يعني ما في إشكال هذا أو هذا. عطاء قال هذا أفضل في الخشوع يضع اليدين قبل الركبتين والآخرون قالوا هذا هو المس. فالأمر يعني ظاهر أن الأمر فيه واسع وبعضهم ضعف الحديثين معا حديث وضع اليدين قبل الركبتين والركبتين قبل إيش اليدين فالأمر واسع والجمهور على وضع الركبتين قبل اليدين فالأمر واسع إن شاء الله. قال وأيضا لكن وهناك العكس القيام عكس الإيش سجود. فمن يرى أنه يسجد باليدين في الأول في القيام يقول يرفع الركبتين إيش في الأول والذي يقول يضع الركبتين في الأول يقول يرفع يديه ثم يعتمد على ركبتيه ويقوم على صدور قدميه كما يفعله الجمهور. وأما المالكية فعندهم لا يرفع ركبتيه في الأول ثم يرفع الإيش اليدين عكس الإيش سجود كأنها صورة وأرجعتها إلى الخلف. طيب قال عند القيام عقد. وطبعا إذا قلنا بجلسة الاستراحة فأصلا يعني أنه كان يعتمد جاء في الحديث صريحا أنه كان يعتمد على يديه وجاء في بعض الأحاديث التي أيضا تنوزع فيها أنه كان يقوم كالعاجن وقد نوزع في معنى العاجن هذه هل هي كالعاجز لا قيل هي كالعاجز لفظا ومعنى وقيل غير ذلك. حتى لو قلنا العاجن العجن المعروف أذكر شيخنا محمد قال العاجن طيب بالنسبة للقبض يعني بعض الناس يقومون على إيش قال طيب العاجن مرة كده ومرة كده ما عامل كده طوال. هذا لو قلنا وإن كان أصلا العاجن عند أهل اللغة معناه العاجز ليس معناه العاجن اللي هو كده أصلا. ولهذا قال ما في أصلا دليل في هذا الأثر على إيش إن أثبتنا أنه كان إيش يقوم هكذا بهذه الصورة. وقال هكذا هكذا واسع أما أن نقول السنية هكذا فقط فهذا قال يعني ما في دليل صريح عليه شيخنا كان يرى ذلك. ووضع اليدين على الركبتين جاء بركة. طيب قال وأيضا عقد الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى هكذا المالكية قال لك عند لحمة الإيش عند لحمة الإبهام وتمد السبابة والإبهام في التشهدين ويحرك السبابة يمينا ويسارا. واحد يقول لك كيف يمين كذا لا ما كذا هم أصلا بيقولوا إيش اجعل جنبها الراجح عندهم إلى السماء فيجعل هكذا يمد إيش سبابة والإبهام ويضع هذه الثلاثة يعقدها ثم إذا حركتها ستتحرك إيش يمينا وشمالا وليس معناها هكذا يعني كأنك تقول لا لا. ولهذه أشياء لا تقهد إلا عن الأشياخ أو عن ترى يعني شخصا فقيها مالكيا يصلي مثلا فهكذا يفعلون. هذه هي. والتحريك مختلف في ثبوته حديثيا يعني بعضهم يقولون شاذ حتى قال بعض تلاميذ الشيخ مقبل إن لم يكن هذا شاذا فليس في الدنيا شاذ لأنه رواه واحد انفرد به وخالفه عشرة ما في أحد رواه غيره. فقالوا والذين يرون ثبوته يبنون على مسألة أن زيادة الثقة أنها غير مخالفة ويعتبرونها زيادة ليس فيها إيش مخالفة لا سيما أن الذي أخذها ثقة ثبت الذي رواها ومعروف بأنه كان يتثبت جدا في الأحاديث وكذا. ولهذا اختلفوا في هذا. المالكية عندهم التحريك ويعتقد بأن مطردة في الشيطان هذا أيضا جاء في بعض الأحاديث أنه إيش مطردة للشيطان. طيب وأما اليسرى فتكون مبسوطة كما ورد هذا. وأيضا العقد هذا جاء في الأحاديث يعني وضع الأصابع وجاء التحليق أيضا. ثم قال ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ووضعهما حذو أذنيه أو قربهما في السجود. وضع اليدين على الركبتين في الركوع أيضا من السنن أو من المستحبات عند المالكية. وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أنه رأى ابنه يضع يديه بين فخذيه فقال كنا نفعل هذا فأمرنا فنهينا عن هذا وأمرنا بالركب. والأمر هذا يعني قل شيء يعني لو قيل بالسنية لم يبعد قل شيء يعني أما مجرد الاستحباب الذي هو دون للسنية فهذا ينظر. ووضعوهما حذو أذنيه أو قربهما في السجود هذا ثبت لعله في حديث أبي حميد عند البخاري يضع إيش قرب السجود يسجد بين كفيه فسجد بين كفيه يسجد بين كفيه أو عند المنكبين كله وارد. ومجافاة الرجل في السجود بين ركبتيه وبين مرفقيه وجنبيه وبين فخذيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنح تجنيحا هم الفقهاء يقولون وسطا لكن في الحقيقة في السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي جدا حتى قالت ميمونة في مسلم قالت لو أرادت بهمة أن تمر بين يعني يدي لمرت أو كذا. فكان يجافي جدا في الركوع. وأيضا المهم كان يجخي عموما في في في الركوع والسجود، لكن طبعا في صلاة الجماعة لضيق المكان إنسان لا يؤذي الناس. وقوله الرجل يستفاد منه أن المرأة تصلي يعني نوعا ما منضمة ومنزوية، وهذا إذا كان بحضرة الرجال نعم سلم، لأن حتى لا يكون فيها فتنة يعني للناس إذا كانت في مكان عام ظاهر ما تجلس إيش تجنح لك مشكلة هذا. لكن إذا كان إذا كانت في مثلا في بيتها أو في حضرة محارمها أو بعيدة عن الرجال، فالأصل استواء الرجال والنساء في إيش أحكام إلا ما دل عليه الدليل. وقد علق البخاري أثر كانت أم الدرداء تصلي مثل صلاة الرجل وكانت فقيها. أم الدرداء التابعية طبعا ليست الإيش، لأنه في اثنين أم الدرداء الكبرى صحابية لكنها ماتت مبكرا، وأم الدرداء الأخرى هي الصحابية هي التابعية وهي المشهورة يعني مراد عند الإطلاق خاصة في الآثار. قال والتكبير عند الشروع في أفعال الصلاة إلا تكبيرة القيام من السجدتين، يعني أن التكبير يكون عند الانتقال في داخل الانتقال تنتقل وتكبر تكبر أثناء الانتقال، كما قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنا إيش ثم يكبر حين يركع ثم إيش يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الإيش الحمد، يعني التسميع أثناء الإيش القيام، ثم يكبر حين يهوي للسجود ثم يكبر حين ثم وهكذا. فالانتقال بعض الناس تقول الله أكبر ثم ينتقل، هذا غلط. وغلط أيضا أن يكون بعد الانتقال، بعض الناس بعد ما يصل تماما يقول إيش الله أكبر، هذا غلط وهذا غلط، وإنما السنة أن يكون مقارنا. بعض الناس يقول لك أنا أخشى أن يسبقوني أو المايك أو كذا، يعني بعد ذلك مصاحب مفاز، لكن حاول أن لا يكون يعني قبل تماما تنتهي التكبيرة كلها وأنت فوق ولا التكبيرة كلها تبدأ وأنت تحت، يعني حاول تكون إيش ولو في الوسط قريب من البداية أو من النهاية لكن تماما قبل الانتقال أو بعده لا ينبغي ذلك. طيب بل بعضهم يقول لا يكون آتيا بالتكبير يعني، لكن أنا لا أجرؤ أن أقول هذا. قال إلا تكبيرة القيام من السجدتين يعني من الركعتين. المالكية عندهم إذا قمت من التشهد الأوسط فلا تكبر وأنت قائم، بل بعد أن تستوي قائما تماما وتقول بعد ما استوى تماما قائما يقول الله أكبر، يقولون لأن هذا كان مفتتح صلاة جديدة. وقد ورد هذا عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقد يؤخذ من ظاهر بعض الأحاديث في سنن أبي داود حديث بعض روايات حديث أبي حميد، لكن أكثر العلماء أو كثير من العلماء قالوا لا فرق بين هذا الموضع وبين غيره، كما أفاده الشيخ يوسف أخونا في شرحه على العزية. وأيضا فالأصل أن يكبر وهو قائم. طيب نواصل بعد الصلاة إن شاء الله، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله فالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله أدري يبدو أن المتن فيه شيء من السقط، قال والتكبير عند الشروع في أفعال الصلاة إلا في تكبيرة القيام من اثنتين فإنه يكبرها بعدما يستوي قائما، والتورك في الجلوسين وبين السجدتين. هذا كله ساق، لكن لن أستطيع أن أمليه لأنه ما في وقت، فالمهم أكتب عليه علامة وبعدين لاحقا نستدركه. والتورك في الجلوسين وبين السجدتين، وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض ويخرج رجليه جميعا من جانبه الأيمن وينصب قدمه اليمنى وباطن إبهام اليمنى إلى الأرض ويثني اليسرى ويضع كفيه على فخذيه. المالكية عندهم الجلوس كله تورك، كل الجلوس تورك، ولهذا بين السجدتين في التشهد الأول في التشهد الثاني استدلوا بأدلة ببعض الأحاديث التي قد يكون ظاهرها العموم مثل بعض أحاديث عبد الله بن الزبير. والأصح أن الصلاة يعني كما ذهب إليها إليه الأئمة الشافعي وأحمد أنه يفترش إلا في التشهد الأخير. هذا الذي دل عليه مجموع الأحاديث لا سيما حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري، فرق تفريقا واضحا بين التشهد الأوسط والتشهد الآخر. هناك عمومات مثل حديث ابن عمر وكذا، إنما السنة في الصلاة أن تنصب اليمنى، فهذه الأحاديث تدل على أن الأصل الافتراش وليس التورب. الافتراش معناه تضع الرجل اليسرى وتجلس عليها وتنصب الإيش اليمنى مع توجيه الأصابع إلى الأرض، هذا الافتراش، وهذا عند المالكية أصلا غير موجود. وإنما التورك هو أن تنصب اليمنى مثل الافتراش، لكن تقدم اليسرى وتخرجها من الجهة الأخرى وتجلس على الورك مباشرة، تفضي بأليتك إلى الأرض كما تفعل في التشهد الأخير. هذا هو الجلوس عند المالكية، جلوس الصلاة كله قال الخليل بإفضاء كذا كذا. طيب، استدلوا ببعض العمومات، لكن جمع الأحاديث بعض إلى بعض هذا الذي يقتضيه. قال: وباطن إبهام اليمنى إلى الأرض، لأنك تلوي هكذا أطراف الأصابع فيكون باطن الإبهام الإصبع الكبير إلى الأرض، ويثني اليسرى، يسرى يعني يضعها تحت ويدخلها من تحت إيش قدم الأخرى، سأنا أبرزها ولم يبرزها، وعنده أكثر من صفة. قال: ويضع كفيه على فخذيه. الكفان الأصل فيها أنها موضوعة على الإيش على الفخذين، أو وفي بعض الأحاديث على الركبتين، على يعني الطرف بين الفخذ والركبة. والتيامن بالسلام المفروض لكل مصل، وهو أن يشير برأسه قبالة وجهه ويتيامن بها قليلا بحيث ترى صفحة وجهه. السلام هو الكلام، قولك السلام عليكم، لو واحد ما تيامن أصلا لكن قال السلام عليكم فقد خرج من الصلاة. وما التيامن هذا الزائد فهو سنة، فلو واحد ما فعله، بعض الناس يقول لك شنو لخبطت بدأت بالشمال، هذا لا يؤثر، لأن القصد إيش هذه سنة أخطأ فيها أو ما أتى بها، وإنما السلام هو الكلام. مثل التكبير، التكبير هو الكلام أيضا وليس هو رفع اليدين، فاليدين غير إيش غير التكبير. فالتيامن قال لك سنة لأنها ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها أمر، وإنما إيش وكل فعل للنبي جرد نمره فغير واجب بدأ، بناء على أن الأصل في الأفعال حتى داخل الصلاة أنها مستحبة وليست إيش ليست واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى صفحته أو كان يرى بياض خده كما جاء في الحديث الذي في الصحيح أو في السنن من حديث سعد أو ابن مسعود أو سعد، أنهم كانوا يرون بياض خده، يعني أنه يلتفت التفاتا معتبرا بحيث أن من خلفه يرى صاحب يرى هذا الخد الشريف رغم كثافة اللحية، فهذا في شيء من الالتفات. لكن ما يعني قال الشارح لا يبالغ بحيث يكون إيش كأنه يستقبله مثلا أو كذا، لا إنما يلتفت. المالكية يقولون يتيامن بها قليلا، وقلنا هذا وارد مع حديث التسليمة ليش الواحدة، يعني الالتفات بها الوارد كأنه أخف. طيب، قال إذن التيامن، نعم. قال: بالسلام المفروض لكل مصلين، وهي تسليمة التحليل، يعني هو أن يشير برأسه قبالة وجهه ويتيامن بها قليلا، يقولون معكم من السلام عليكم، طبعا ما عندهم رحمة الله وبركاته، فإذا تقول إيش السلام عليكم ويتيامن بكم هذه إيش يمينا قليلا هكذا قال. طيب، قالوا بحيث ترى صفحة وجهه، يعني هذا قريب مما ورد في الحديث. والنظر إلى موضع السجود في قيامه، هذا الذي مشى عليه المصنف ليس هو المشهور في المذهب، وإنما المشهور في المذهب المالكي أن المصلي ينظر أمامه، استدلوا بقوله تعالى وهو ظاهر تبويب البخاري رحمه الله أنه يرى مذهب مالك في هذا أيضا أن المصلي ينظر أمامه، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ووردت أحاديث تنوزع في ثبوتها في مشروعية النظر إلى إيش إلى موضع السجود، فمنهم من حسنها بالمجموع، ولعل منهم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فيرى أنها بمجموعها تثبت. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا ينظر إلى موضع السجود إلى أن نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فاستطاط رأسه وصار ينظر إلى موضع السجود، وهذا مذهب الجمهور. وأما المالكية فيقولون ينظر أمامه، والبخاري كأنه مال إليه كأنه يرى أن هذه الحديث إيش ضعيفة، ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مثلا مثل حديث الكسوف وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النار في الصلاة، رأيت كذا، رأى بجانية أبي جهل كذا. والإنسان الغالب أنه إذا كان ينظر إلى موضع سجوده نظرا تاما أنه يعني لا يكاد إيش يعني يرى هذه الأشياء أو لا تؤثر على خشوع أقل شيء يعني في الغالب. أنا بجانية ليست يعني هي في موضع السجود لكنها ملبوسة. على كل إن مجانية هذه تحتمل، لكن مثلا نظر النار نظر كذا. وأيضا الصحابة يقولون مثلا أنه كنا لا، قال البراء كنا لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه. كيف يرى هذا؟ من أنه ينظر إلى الإمام، ولهذا بعضهم قال إلا المأموم قد ينظر إلى الإمام لما يحتاجه من الإيش الاقتداء. وعلى كل فالأمر واسع. طيب قال نحن زادتنا دائرينكم شنو فضقه ده كده توسع صدوركم دي شوية كده، ما كل شيء محسوم وكل شيء، لا ما في شيء محسوم. كل مسائل العلماء اختلفوا فيها منذ زمن الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيظلون مختلفين. أما كل شيء دائر محسوم ويا مولانا الراجح، طيب نعمل شنو؟ لا الجهجة هذه ذاته مطلوبة. نحن دائرينكم تكونوا واسعين كده شوي. واحد من المشايخ الفضلاء قال مشاكل في الساحة دي كثير منها والسبب إنه الناس ما قروا فقه. يعني تأخذ كل شيء محسوم، يا أنا على الحق وإنت على الباطل، لا شوية والله أنا احتمال الموضوع محتمل، أنا شايف وإنت شايف، شوية خليك كده شنو مرونة شوية كده. طيب قال مدام أنها في دائرة ليش الاجتهادات المقبولة. طيب قال وينصب، أما كل ما نختلف في حاجة نعملها حق ما يصح ولا يستقيم. كيف المسلمون سيكونون؟ الله أمرنا بالاعتصام وبالاجتماع وبلا نتفرق، أما كل ما نختلف في فرع استغفر الله تخالف السنة وخلاص، لأننا نجعل فهمنا هو السنة، وبناء على هذا إيش نلزم المخالف، نعتبر من خالف فهمنا خالف الرسول، وهذا خلل في المنهجية في التعامل مع المخالف. فهم الرسول في رأيك، أنت قول الرسول في رأيك، لا تلزم غيرك. إن كنت أنت ترى أنك استدللت بقواعد أصولية فغيره يرى، وإن كنت أنت ترى ضعف قول المخالف فهو يرى ضعف قولك. فبالتالي شوية مسألة فرعية والأصولية أصول. ولهذا لما قيل للشيخ الإسلام ابن تيمية يعني لو تفرغت بالكتابة في الفقه وهذه الأمور، قال أنا رأيت الزنادقة يريدون أن يهدموا الدين باطنية وكذا وكذا، فلهذا اهتممت بأصول الدين. وأما الفروع فأمرها أوسع، يسع الإنسان أن يقلد فيها عالما ممن يجوز إيش تقليده. خليك زول فاهم يعني، ما تبقى زول بس ماشي كده مع الموجة، لا. نعم قال رحمه الله وينصب، نعم قال والنظر إلى موضع السجود في قيامه. هذا المتصنفون مشى مع الجمهور، وإلا في المذهب المالكي ليس هو المشهور في هذا، لهذا حتى الشارح تعقبه. ومباشرة الأرض أو ما تنبت بالوجه والكفين، مالكي عندهم يندب أن تصلي على الأرض أو ما تنبته، بأن تباشرها يعني عفوا بالوجه والإيش واليدين كفين، أما الركبتان والقدمان فلا يدخلان في إيش في هذا، من باب أن الصلاة تواضع وكذا. ويقولون إذا صليت على على الحصير فلا بأس، لا يكره يعني. أما إذا صليت على شيء فيه رفاهية عند المالكية يكره، أنهم يرون أن الصلاة موضع يعني خشوع وتذلل لله عز وجل وكذا فيكرهونه. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على الحصير كما في حديث أنس، فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. وكما في أيضا الخمرة، والخمرة قال العلماء هي أصلا مصنوعة من إيش من سعف النخل، ليست يعني خمرة بالرفاهية التي نتصورها نحن، ولكن على كل حال الأصل أنه جاء أنه صلى على بساط وأنه صلى على فروة مدبوغة وكذا، لكن حديث ضعيف. فالأصل الإباحة يعني، إذا من ادعى الكراهة أو كذا فينبغي أن يكون عليه يعني له دليل. طيب قال والمشي، لو هم استثنوا هذا قالوا إلا فرشا موقوفا بمسجد، ما تخافوا يعني تبرر الموضوع. هذا قالوا تعمل شنو تقلع عليك حتى، قالوا هذا لا يعني استثنى ولا يكره. طيب مع أن بعض مشايخنا قال لما هم يقصدون إيش شيء مفروش على الأرض، أما في اللين وما في اللين هذا شيء آخر. حتى كان بعضهم يتوقف في الصلاة في هذا، لأنه عندهم يجب أن لا يكون هناك حائل يعني مثل هذا تغوص فيه 5 سنتي في اللين وكذا. هذا يعني عندهم فيه نظر. لكن بعض مساجد السودان على الجادة يعني ما شاء الله، إذا سجدت فتكاد أن تأكل رأسك يعني ما تستطيع أن تقوم مرة أخرى. طيب قال قال هنا أيضا والمشي إلى الصلاة بوقارٍ وسكينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم ليش السكينة والوقار. فالتعجل إلى الصلاة مخالف. أما قوله فاسعوا إلى ذكر الله كان عمر يقرأها فامضوا إلى ذكر الله، فليس مع قصود الجري. وهناك خلاف وتفاصيل ما في مجال نذكرها يعني لضيق الوقت. واعتدال الصفوف، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسوون صفوفكم أو إيش أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا قال إيش فإن تسوية الصفوف من إيش من إقام الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها صلى الله عليه وسلم؟ فقال يتمون ليش الصفوف الأول ويتراصون في ليش الصف. فاستواء الصفوف بناء على هذا الجمهور يرون أنه مستحب، يرون أنه مستحب لا سيما على رواية حديث أنس هذه من تمام الصلاة. قالوا تمام معنى أنه مستحب وكذا، لكن في الحقيقة حديث النعمان بن الشير لتسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم هذا جعل بعض العلماء يميلون إلى الوجوب. وعلى كل ينبغي الحرص عليه وعدم التفريط، أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وتوعد عليه. بعض الأشياء شوف أشياء يقول لك إيش يحصل لي صلي أي حاجة ما يعني شنو يعني وقفت هنا ولا وقفت هنا تعال كيفك قالوا ما عليك شوف لو سوونا صفوف. بس رأى رجلا باديا صدره فقط فقال غضب وقال عباد الله لتسوونا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوه. شوف شيء أنت شوف يسير لكن يؤدي إلى إيش الاختلاف بين الناس. أن هذا يرى أنه لماذا تلزمني أقف عندك يا أخي أنا ما أريد يا أخرج له يمكن ما غسل له ثلاثة يوم ما دراني فيها شنو في الفطريات ولا فيها خليني واقف. أشياء تشوف أنت بسيطة لكنها أو يسيرة لكنها وراء الأكمة ما وراءه. فالتزام السنة فيها الخير وتركها فيها في كل شر. قال وترك التسمية في الفريضة، المالكية عندهم يكره في الفريضة البدء بأي شيء بعد تكبيرة الإحرام غير الحمد لله رب العالمين. يكره إيش دعاء الاستفتاح ويكره الاستعاذ ويكره البسملة. استدلوا بظاهر قوله قول أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين كانوا يستفتحون ليش قراءة الحمد لله رب العالمين. وأيضا حديث عائشة عند مسلم قريب من هذا كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب. قالوا خلاص هذا ظاهره أنه إيش يبدأ مباشر. لكن قال مخالفوهم نحن عندنا نص لأنكم تطبقوا الدرس طوال مباشرة وهو إيش قال أبو هريرة كما في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيت إسكاتك بين ليش بين التكبير والقراءة ما تقوله؟ ما قال له هل تقول شيئا، هو يعرف أصلا أنه يقول إنما يسأله إيش قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعد. وهذا نص فبالتالي إيش تقدم على الظاهر فيحمل على أن استفتاح القراءة هو الذي يكون بإيش بالحمد لله رب العالمين. والمشكلة الأدعية كثيرة يعني وردت يقولون يحمل على أنه ما بين مثلا قبل التكبير. طيب هذا كيف نقول بين التكبير والقراءة ما تقول؟ فالأظهر طبعا أن هذا مستحب. وأما التعوذ فوردت فيه عدة أحاديث منهم من يصححها ومنهم من يضعفها تعوذ في الصلاة، لكن لعموم قولي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فالمالكية يكرهونها لكن يقولون إلا إذا قصدت الخروج من خلاف الشافعي فلا تكره. الشافعي ماذا يقول؟ يقول إذا ما بسملت صلاتك باطل. فلهذا يقولون إيش لا يعني كان المازري رحمه الله يبسمل فقالوا له كيف تبسمل وأنت مالكي؟ فقال صلاة مذهب مالك على قول واحد أن من بسمل لم تبطل صلاته، ومذهب الشافعي على قول واحد أن من لم يبسمل بطلت إيش صلاته، يعني أنه أخذ بالأحوط. لهذا قال صاحب الكفاف ورعني الإتيان بالبسملة، ورعني الإتيان بالبسملة يعني من باب إيش تورع عن خلاف العلماء، لأنه يعتبرها آية من سورة إيش فاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ يوم القرآن. وقد جاء في النساء أن أبا هريرة صلى بهم فقرأ، قال التابعي فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال لا أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده جيد خلافا للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله فقد ضعفه ببعض رواته يعني بدعوى الاختلاط، لكن المعروف أن مثل هذا يعني لا ليس مشهورا من المختلطين المشهورين الذين يضعف حديثهم، وراوي معروف ومشهور. فالأظهر، ولهذا قال بعض العلماء أقوى الأقوال في البسملة أنه يأتي بها لكن إيش سرا، ولا بأس أن يجهر بها إيش أحيانا، لا بأس أن يجهر بها أحيانا. طيب قال والتيامن وإلى آخره، قال واعتدال الصفوة ترك التسمية والذكر بعد السلام من الفريضة بالأذكار الواردة كقراءة آية الكرسي كما عند النسائي وغيره لم يحجزه من الجنة إلا الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والتسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. جاء في حديث كعب بن عجرة عند مسلم معقبات لا يخيب قائلهن، فذكر التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34، طبعا في عدة صيغ واردة. وكذلك جاء نحوه في حديث زيد بن ثابت عند الترمذي، جاء هذا وزاد أيضا 25 25 25 رابعة لا إله إلا الله، وجاء في الصحيحين ألا أدلكم على أمر إذا فعلتم إيش أدركتم من سبقكم ولم إيش تسبحون وتحمدون وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، وجاء في بعض الروايات أن من قالها مع لا إله إلا الله ذو لا شريك له أنه غفرت له خطاياك وإن كانت من زبد البحر، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يشمل هذا وزيادة الختم بإيش لا إله إلا الله ذو لا شريك. قال فصل، انتهى من فصل، انتهينا من الفرائض والسنن والمستحبات، الآن مكروهات وهو ما نهي عنه نهيا غير إيش جاز. قال أو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جاز. قال فصل، يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام كما تقدم، وفي الركوع، لأن والركوع والسجود النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع لا في الركوع عفوا الدعاء بالنسبة له في الركوع، قال إيش لأنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فهذا التقسيم يشعر بأن الركوع ليس موضع إيش دعاء وإنما موضع تعظيم وتسبيح. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتأول قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، كان يقول إيش سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه وسجوده كما قالت عائشة. وهذا قيل إنه قليل نادر، يعني لا يعني أن الإنسان يدعو بالزوجة الصالحة والنجاح و في الدعاء في الركوع، وإنما أتى تبعا لذكر، هذا جواب آخر أنه يجوز تبعا ما لا يجوز إيش استقامة، هنا أتى تبعا لذكر وهو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. فالاستغفار هو كأنه برزخ بين ليش الذكر والدعاء، ليس مثل الدعاء المحض المطلق الذي يدعو به الإنسان، وليس معهودا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في هذا الموضع ولا حفظ غير هذا الدعاء في المعروف، إن كان بوب عليه البخاري بالدعاء في الركوع، وأيضا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية الدعاء في الركوع، لكن قول المالكية لا بأس به، لكن مثل هذه الأشياء اليسيرة خاصة إذا كانت تابعة لذكر وكذا لعل إيش تغتفر. طيب قال وفي التشهد الأول والتعوذ، التشهد الأول لأنه يطلب تقصيره كما تقدم وقد سبقت أحاديث التي تدل على ذلك، والتعوذ والبسملة في الفريضة سبق، والسجود ومفهوم في الفريضة أنه في النافلة لا بأس بها لأن النافلة أمرها أوسع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالتسبيح فيسبح ذكر العذاب فيستعيذ، فإن أمر النافلة واسع، والسجود على البساط والمنديل ونحوه كما تقدم، وعلى طرف الكم هو السجود على الثوب أو السجود على حائل من الأرض، أنواع، نوع الأول السجود على عضو من أعضاء السجود، مثلا إنسان يضع يده ويسجد هذا سجوده باطل، إذا سيد مثلا وضع جبهته على يدي هذا ليس بسجود، والنوع الثاني السجود على الثوب المنفصل، وهذا كما قلنا المالكية يقولون غير الحصير مكروه لأنه في رفاهية وكذا، لكن أقرب أنه لا يكره مثل هذه السجاجيد وهذه الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم كان له خمرة يسجد عليها حتى لو كانت من سعف النخل. الثالث على الثوب المتصل، يعني مثلا تضع إيش كم وتسجد عليه، هذا مكروه إلا لحر أو إيش أو برد أو إلا لحاجة، يعني حر برد مثلا خشونة وسخ كذا، والدليل أن أنسا كان يقول إيش كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يسجدون معه في شدة الحر يبسط أحدنا ثوبه ثم يسجد إيش عليه، وإلا فالأصل كما قال خباب شكينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. طيب والالتفات لغير ضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات لا يبطل الصلاة عند المالكية ما دامت الرجلان إلى القبلة، أما إذا استدبر تماما حتى برجليه هذا صلاته إيش بطلت، لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. وبعض العلماء يقولون لا، أوسع من ذلك، حتى الصدر وكذا لابد أن يكون مستقبل، وإنما تلتفت بإيش برأسك فقط، أما الصدر المالكية ما عندهم مشكلة، حتى لو بالصدر يكره ما إذا كان لغير حاجة، ومفهومه أنه إذا كان لحاجة فلا يكره. قد ورد في بعض الأحاديث والآثار منها أن أبا بكر لما أكثر الناس التصفيق، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه وكان هو بدأ يصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قباء ليصلح بين الناس، فأكثروا التصفيق لأنهم يريدون أن يلفتوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش حضر. هذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين. فلما وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت، هذه عادته، فلما أكثروا التصفيق عرف أن هناك شيء يعني ما ليس بعادة، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش تقدم، مع أنه قال لو أثبت إلى آخر حديث معروف في الصحيحين، فدل على أن الالتفات لحاجة إيش، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم التفاته. طيب، وهناك أحاديث أخرى في هذا الباب، فالالتفات إذا كان لحاجة لا يكره، لغير حاجة حتى لو بالعين، بل حتى لو بالقلب لا ينبغي، سأن يكون يصلي وقلبه يحسب في الإيش في الجنيهات والدولارات وكذا، ويراجع العمل ويفكر في هذا، لا ينبغي كما سيأتي. والعين أيضا، بعض الناس إيش يدي يصلي لا يترك شاردة ولا واردة إلا وإيش أتبع بعين، هذا أيضا لا ينبغي لأنه التفات عن الله عز وجل، والرقبة طبعا أشد. طيب، قال أيضا من المكروهات الالتفات لغير وتشبيك الأصابع وفرقعتها والعبث بخاتمه أو بلحيته وتغميض بصره، كل حركة لغير حاجة ولا لمصلحة الصلاة فإنها من العبث المكروه. بعض الناس يكون وقورا ما شاء الله عليه السكينة، إذا دخل الإيش الصلاة كأنما ركبه الشيطان، لا يدع ثوبا ولا لحية ولا شعرا ولا عينا ولا أنفا ولا إلا حكه، كأنه ركبه عفريت. هذا من إيش من نقص الخشوع، ولكن حديث لو خشع قلب هذا فسكنت جوارحه لا يصح مرفوعا، لكن ورد عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا فقال هذا. إذن خشوع في القلب ويتبعه عدم إيش. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض روايات حديث جابر بن سمرة في مسلم: اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، هذا هو الأصل. طيب، لما رأوهم يحركون أيديهم، ومن ذلك تشبيك الأصابع فرقعتها، تشبيك ورد فيه حديث كعب بن عجرة في السنن مختلف في ثبوته، قال: إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وهذا يقتضي أن إذا كان المشي إلى المسجد لأنه في حكم الصلاة فمن باب أولى في الصلاة إيش نفسها، وكذلك إذا كان ينتظر الصلاة في المسجد قد يدخل في هذا. أما بعد الصلاة فجاء في حديث ذو اليدين أنه ذهب فشبك بين أصابعه، إذن بعد الصلاة لأن خلاص الصلاة انتهت حقيقة وحكما انتهت، فبالتالي لا بأس أن يشبك بين أصابعه بعد الإيش بعد الصلاة. طيب، وأما الفرقعة فهي أشد لأنها تصدر صوتا، تشبيك وزيادة في فرقعة وأصابع، يعني بعض الناس فعل هكذا مثلا في الصلاة وهكذا، ما رأوا إيش الآن بعد شوي يقول لك إيش، والرد على الجوال وفتح الرسائل و والعبث بخاتمه أو بلحيته، أي حركة من غير معنى فليس لها مكروهة لأنها من العبث في الصلاة. وتغميض بصره، وكان السلف كثير منهم، كان محمد بن نصر المروزي رحمه الله يأتي عليه الذباب وهو يصلي فلا يبعد ذبابة عن جسده حتى يسيل منه تسيل منه الدماء، ولا يحرك يعني نفسه حتى يبعد عن نفسه ذبابا من شدة تعظيمه لهذا الموقف. وكان ابن الزبير يركع حتى تنزل الطير على ظهره من شدة طول ركوعه وثباته، تظنه مثل جذع الشجر. وكان صفو منصور ابن المعتمر لما مات جارته قالت لأبيها: كأين ما فعلت الاسطوانة التي ببيت منصور؟ قال: أي اسطوانة؟ قالت: كنت أرى اسطوانة في سطح بيته. فقال: هذا رحمك الله، هذا منصور وليس اسطوانة، في قيام الليل عن شدة طول قيامه وثباته كانت تظنه اسطوانة، اسطوانة يعني عمود، كل يوم ترى عمود في الإيش، لما مات ما وجد العمود. فقال: هذا منصور. طبعا كان رجلا عابدا، نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بهم. فإذا هكذا كانوا يعني ليس مثلنا نحن. قال وتغميض بصره، جاء في بعض أحاديث النهي عن تغميض البصر وهي ضعيفة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتح عينيه، ولهذا رأى في الكسوف ما رأى، ورأى في ونظر إلى أنبجانية إيش أبي جهم وكذا. فالأصل فتح العينين لا تغميضهما. وقال بعض العلماء إن كان في المنظر شيء يعني مثلا محرم أو مكروه فإنه يغمض إيش عين، أو كان هناك شيء يشوش عليه مثل الزخارف والزينة وكذا فله أن يغمض عينيه. وبعضهم اعترض على هذا، قال لكن حديث أنبجانية أبي جهم يشكل عليه، لأن رغم أنه كان هناك أنبجانية شوش عليه لكنه لم يغمض عينيه، لم يغمض عينيه. طيب، ورفعه إلى السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم لننتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم في الصلاة ولا تخطفن أبصارهم. والمذاهب الأربعة على الكراهة، وظاهر الأحاديث في الحقيقة أقرب إلى التحريم، ونريد أن ننتبه إلى هذا. المذاهب الأربعة أحيانا يحتاج إلى أن يرجع إلى أصل أقوال الأئمة، لأن المتأخرين يتساهلون أحيانا في الحملة على على الكراهة. ففرق بين قول الإمام وبين فهم أتباع الإمام لقول الإمام، فمثل هذه المسائل ينبغي أن تحرر، لأن ظاهرها شديد، لأن ظاهرها شديد، فينبغي أن تراجع. يعني الإمام أحمد مثلا وهو من شد الناس تمسكا بالحديث، وكذلك الشافعي رحمه الله، كونه هذه الأحاديث هل صرحوا بالكراهة ولا قال مثلا أكرهه ففهموا منه وأنه كراهة التنزيه، قد سبق الإشارة إلى هذا في أصول الفقه. ثم من المكروهات أيضا ضم القدمين، يعني أنه يكون كالمصفود يضم، هذا تكلف، وإنما يضع رجليه من غير تكلف تباعد ولا تقارب في الوضع الطبيعي. وكأنه ورد بعض الآثار أو الأحاديث، وذكر مالك أن أهل المدينة كما ذكر أخونا الشيخ يوسف في شرحه يعني عابوا على من كان يفعل ذلك. ووضع اليد على الخاصرة تخصر مكروه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختصر الرجل في الصلاة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وقيل أن عائشة كانت تكره وتقول هو فعل اليهود، قيل مكروه لأنه فعل اليهود أو فعل المتكبرين، يضع يديه على خصره في الصلاة يعني مناف للإيش لهيئة الصلاة، قيل إنه لأنه فعل اليهود، وقيل لأنه فعل المتكبرين، وقيل إبليس أنزل على هذه الصورة، الله أعلم. طيب، والنهي يعني الأصل فيه التحريم، لكن ما أدري ما هي القرينة الصارفة، هل هي أنه من باب الآداب مثلا آداب الصلاة. وتحديث النفس بأمور الدنيا قل لك مكروه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيش خاشعون. وجاء في بعض الأحاديث إن كان فيها كلام أن الله لا يزال، أن الله تعالى لا يزال مقبلا على عبده ما لم يلتفت، فإذا كان هذا في التفات الوجه فكيف بالإيش التفات القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول إيش أذكر كذا أذكر كذا، وهذا يدل على أنه من الشيطان، فأقل أحوال الاسترسال مع هذه أن تكون إيش مكروهة. وهذا يفهم منه أن أمور الدين قد لا يكره إيش تفكر فيها في الصلاة، لكن هذا ينبغي أن يقيد بأن يكون من عندي والله أعلم، أن هذا ينبغي أن يقيد بأن يكون من مصلحة الصلاة، كان تتفكر مثلا في الآيات التي يقرأها الإمام أو في التسبيح أو في التعظيم أو في التذلل لله أو في تعظيمه في الركوع. أما أن نطلق مثلا تفكر تحول مسألة فرائض مثلا في الصلاة أو أشياء مثل هذا، أو تسمع مثلا نظم لنفسك في الصلاة وتقول هذه مسائل دينية دينية، يعني خلاص ما في وقت لها. وأما قول عمر كنت أجهز الجيش الصلاة إني لا أجهز الجيش، فهذا يحمل كما أشار بعض العلماء على ضيق الوقت، إذا ضاق الوقت فقال بعض العلماء هذا من باب جمع العبادات بعضها مع بعض، الجهاد والصلاة وكذا، لأنه ما في هو الإمام الأعظم مثلا، وتعرفون الآن ما في واتساب تفكر بعدين وترسل، لا ما في، مثلا قد يكون الرسول سيذهب الآن بعد الصلاة مثلا مباشرة ويحتاج إلى مشورة لعمر في هذا الكلام أو كذا، فإيش فيفكر فيها عمر، وأيضا في جاء عنه أنه كان يعني يجهز القافلة وكذا من الشام حتى أدخل المدينة، كل هذا لمصالح المسلمين ليس لمصلحته نفسه، وقد يكون إيش غلبه التفكر في أمور المسلمين، أو أنه ضاق وقته أو نحو ذلك، أو أنه ليس عادة له دائما يعني دائما يجعل أنه يفكر في إيش. لو كان في أمر ديني مهم عظيم متعلق بمصلحة المسلمين وتفكرت فيه أحيانا يعني هذا قد يتجه، أما دائما مسائل قابلة للتأخير وما في شيء عاجل تترك الخشوع في الصلاة من أجل أن تفكر فيها، الله أعلم، هذا يبدو لي أن فيه نظرا والله أعلم. قال: وحمل شيء بكم أو فم. الأكمام قديما كان فيها يعني جيوب، فأحيانا مثلا إذا حملت أشياء مثلا بكم فشغلتك في الصلاة، أو أيضا تضع شيء حتى لو في فمك مثلا لكنه لا يمنعك القراءة، طبعا شيء ليس طعاما وإنما شيء يعني تضعه في فمك لسبب أو لآخر تحتفظ به، فهذا مكروه إن لم يمنعك من إخراج الحروف، أما إذا منع القراءة فستكون لست بقارئ، لكنه لأنه يشغل الإنسان وكذا يكره. قال: والصلاة بطريق من يمر عليه. جاء في الحديث النهي عن الصلاة في سبعة مواضع منها قارعة الطريق، لكنه حديث فيه ضعف، لكن عموما الطريق يتعرض إلى إيش كما قلنا، مار له مندوحة وكذا، وهل يتخذ سخرة السترة يضيق الطريق على الناس، وإما أن يمر بين يديه أو ينشغل بإيش بكلامهم ومرورهم ولغطهم، فليس مكانا هذا للإيش مناسبا للصلاة. ولذا قال: بطريق من يمر بين يديه، يشعر بأن إذا كان الطريق مثلا مهجورة أو كذا وتريد أن تصلي فيها ما في مانع، لأنه ما العلل السابقة غير. وقتل البرغوث والقمل في المسجد ولو في غير صلاة، قالوا هذا لا يختص بالصلاة، حتى في غير الصلاة إذا وجدت برغوثا أو قملة في شعرك فقتلتها، قالوا هذا لا ينبغي من باب أن المسجد يصان وينزه عن ذلك، في بيوت أذن الله أن إيش ترفع، وفي حديث سنة أبي داود أمر بالمساجد أن تطيب تطيب وتنظف أو كذا في الدور. فصل. قال الآن انتهينا من المكروهات، جاءت المبطلات. قال: فصل. تبطل الصلاة أي تفسد بترك شرط من شرائطها مع القدرة عليه، بالتفصيل السابق شرطها الاستقبال وإيش طهر الخبث وإيش ستر عورة وطهر الحدث، هذه الأربعة. طبعا طهارة الحدث ليس يعني ليست متقيدة بالذكر والقدرة كما تقدم، ليست متقيدة بالذكر على الأقل، وأما القدرة ففيها خلاف كما فقد الطهورين، وأما الصلاة طهارة الخبث فهي مقيدة بالذكر والقدرة، وأما الاستقبال وستر العورة فقلنا الراجح في المذهب أنه مقيد بالقدرة فقط، وأما الناس فيعيد، ولو قيل بأنها أيضا تشترط فيها النسيان لم يبعد ذكر يعني. وقال لك: وبترك تكبيرة الإحرام، يعني أي ركن تركه عمدا يبطل الإيش الصلاة. أما تكبيرة الإحرام والنية فمن تركهما فلم يدخل في الصلاة أصلا حتى تبطل، وأما غيرها من الأركان إذا ترك ركنا واحدا عمدا بطل الصلاة. وبترك أما إذا تركه سهوا فسيأتي في سجود الإيش السهو في فصل السهو. قال لك: وبترك إن شاء الله، وبترك سنة واحدة عمدا على أحد القولين. سبق معنا هذا، قلنا المالكية عندهم خلاف في سنة، والراجح أنها لا تبطل حتى في المذهب. وبالكلام لغير إصلاحها، إذا تكلم الإنسان لغير مصلحة الصلاة بطلت صلاته عمدا، لكن المفروض يعني يكون عمدا، وبالكلام عمدا لغير صحيح ينبغي هكذا أن تكون، فالكلام إذا كان عمدا سهو لا يبطل الصلاة، لحديث معاوية بن سلمة الحكمي، كان معاوية بن الحكم السلمي كان جاهلا، والجاهل قريب من الإيش من الناس، المهم أنه معذور، فقال إيش رحمك الله واثق لأمياه ما لكم تنظرون إلي، كل هذا في مسلم، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة، والناس مثله. وأما إذا كان لإصلاحها فتأول عليه حديث ذي اليدين، أنه الصلاة ما كانت انتهت، مع ذلك تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم ذو اليدين وتكلم الصحابة على الروايات المشهورة، قال صحيح ذو اليدين، قالوا نعم، دل على أن الصلاة الكلام وقت الإيش الصلاة إذا كان لإصلاحها. وعلى هذا مثلا الأصل أن يسبح المأمون، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نبه شيء في صلاته فليسبح، والنساء إيش صفق. طيب سبحت ما فهم الإمام، ما فهم سبحان الله سبحانه، قام قعد سو ما إيش المطلوب. طيب فيقول مثلا إيش قيت بركعة نسيت كذا، هذا لكن بقدر الإيش قدر الضرورة. ما تديه قال ابن عاشر وقال فلان ينفع الصلاة؟ ألم تسمع إلى قول خليل وكذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم؟ تدي درس في الصلاة ما ينفع. إنما أقل ما يمكنك أن تؤدي به ليش؟ لو خرجت مع السلامة أنت وخليل. طيب يعني هذا يبطل الصلاة إذا كان لأكثر من إيش؟ من الحاجة. وبعض أهل العلم يقولون الكلام لإصلاحها لا يجوز، لا يجوزونه، يرون أنه مبطل. وأما السهو فصحيح أنه لا يبطل كمان. وبالفعل الكثير من غير جنس الصلاة، الفعل الكثير مبطل. ما هو ضابطه؟ بعض المالكية جيدون في هذا الباب، يعني ما شاء الله مذهبهم طيب، يقولون يعني يرجع فيه إلى العرف، حيث يرى الناظر له أنه ليس في صلاة. ترى رجل مثلا يمسك الجوال ويفعل ويرسل رسائل ويرد، لا تتخيل أنه في صلاة. أما إذا كان مثلا إيش شيء يسير، مثلا صلي فالجوال مثلا فأقفله، هذا ما واضح أنه كل من ينظر إليه أن هذا إيش يصلي. أما تحديده كما ذهب بعض أهل العلم من غير أهل المذهب ثلاث حركات وكذا، فهذا يعني التحديد هذا يحتاج إلى إيش شيء من الدليل يعني الواضح. وإن كان دخول العرف في العبادات كما ذكرنا من قبل فيه ما فيه، لكن ما عندنا هنا تحديد يعني. ولذا قالك بالفعل الكثير من غير جنس الصلاة كالمشي الكثير، مثلا واحد يمشي مشيا كثيرا جدا، إذا كان مشي يسير خاصة إذا كان لمصلحة الصلاة لا بأس به. حتى في المذهب مثلا أنت تريد أن تمشي إلى سترة أو إلى سد إيش فرجة في صف، يقولون حتى عند المالكية يقولون لا بأس بذلك. بعض العوام عندنا يستبشعون ذلك، وهذا جائز في السنة أو في المذهب، حتى في المذهب عندهم ضابط معين، يقولون ما أذكر ما هو كعدد الصفوف، أظن 4 صفوف أو صفان أو كذا بين الصف الذي انتقلت إليه والصف الذي، أما تمشي ما شاء الله 20 صف، وبعض الناس يمشي بالعرض وبالطول وبكذا، فهذا يعني ينبغي أن يعني يحاول، خاصة الإنسان في الفرائض يحاول يعني إيش، ويعني وإن كان لم لا يخلو من وجهه يعني، لكن لأنه لمصلحة متعلقة بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب في ليش في الصلاة. طيب بخلاف القليل جدا كالمشي لسترة، هذا نص عليه صاحب العزية كالمشي، فإذا أنكر عليكم قل أنت ما قلت العزية ولا شنو، كالمشي لسترة أو فرجة والغمزة تغمز مثلا شيء إنسان، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز عائشة في رجلها حتى تقبضها، وهذه نوع من حركة من غير جنس الصلاة. طيب وحك الجسد كما علق البخاري، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يضع يمنى على يسراه إلا لحك جسد أو إصلاح ثوب، هذا شيء ليسيرة ما تأثر، لكن ما يكثر الإنسان منها، يحك من أول الصلاة إلى آخرها ويصلح الثوب يعني، ولا كأنه خياط، هذا ما يصلح، لا قليل بس ما يحتاج إليه. طيب قال والأكل والشرب مبطل مطلقا. المشهور في المذهب أنه إذا كان يسيرا وسهوا الأكل فقط أو الشرب فقط لا يبطل، وبعضهم قال إذا جمع بين الأكل والشرب معا يبطل ولو كان سيرا. يعني معقول تأكل وتشرب عليه بارد كمان يعني بالغت؟ وهنا عندنا أصل المالكية كأنهم يقولون إيش الأفعال السهو الأصل فيها أنها معفون عنها، لكن إذا كثرت وعظمت المخالفة لأصل الصلاة كأنهم يرون أنه حينئذ إيش يعني ما ممكن تأكل لك لقمة معليش، لكن تكمل صحن فول كامل وتحسن تماما جوا الصلاة، يعني ده نسيان بالغتها، باعتبار إنه شنو يقول لك يا أخي ما نحن ما قلنا لك أنت آثم، لكن صلاتك دي يا أخي بعد شنو كترتها، أعد يعني أعد، لأنك اشتدت مخالفتك للأصل، وإن كنت معذورا لكن باب خطاب الوضع لا من باب خطاب تكليف، لأن الأصل في قوله مثلا تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أنه في المؤاخذ، أما الخطاب الوضع هذا شيء آخر. ولهذا بعض العلم يبطلون ببعض الأشياء ولو سهون، فيقولون إذا كان شيء يسير لا بس، أما عمدا يبطل مطلقا قليلا ولو كان قليلا، وكذلك إذا كان إيش إلا ما بين الأسنان، دي رخصة مهمة جدا، الناس من الغداء طوال يقوموا على شنو على الصلاة، الناس الصلاة كده يتجيه لايكا وحاجة باقية من شنو يجد في فمه بقية من إيش من لقم الغداء أو كذا، حين يقوموا إليه مباشرة. المالكية يقولون مثل هذا مغتفر لا بأس به، لكن لا تمضغه، قالوا تجلس لسه داير له عمليات، لا إذا كان يبلع مباشرة ويقولون هذا إيش ومن لطائف مشايخنا الشناقطة يقولون ولو جندوزا. طبعا ولو هذه خليلية لكن جندوزا هذه نحن ما نعرفها. قال جندوز هذه معناها بلهجة الشناقط عندهم أظن قطعة لحم كبيرة أو كذا، فقال تمشي يعني ما في إشكال. طيب إذا هذا، وقد حكاه ابن المنذر أيضا وقاس عليه الصيام كأنه يعني يشبه الاتفاق أو كذا أن هذا مغتفر. قال الأكل والشرب مبطل مطلقا وبزيادة فعل من جنس الصلاة عمدا، هذا بإجماع. إذا زاد الإنسان ركنا فعليا بطلت الصلاة، مثلا زاد سجدة عمدا مباشرة تبطل الصلاة، أو ركوعا عمدا بطلت مباشرة. قال لك أو جهلا مطلقا، الجهل عند المالكية في كثير من الفروع كالعمد، ولعل هذا باعتبار أنه مقصر في طلب العلم الواجب عليه. وسهوا إن كثر، رأيتم يعني قال إيش إذا اجتمع ولو سهوا لكن كثير، هنا يرون أنه بعد. مثل ما هو السهو الكثير؟ قال لك أن تصلي مثل الصلاة، تزيد عليها مثلها ركعتان في الصبح وأربع ركعات في الظهر والعصر والعشاء، والمغرب فيها خلاف قيل أربع أيضا تبطل بأربع. ومن صلى صلاة تامة أتى بها على نظامها وهيئتها المشروعة يعني، ولا يعرف الفرض من السنة ولا السنة من المستحب، ففيه خلاف في المذهب، فقيل إن صلاته باطلة. والقول الآخر وهو الصحيح، والصحيح أنها صحيحة إن أخذ وصفها عن عالم قول من قوله أو من فعله، فإذا وصفها له عالم قال لو تصلي كذا وكذا صحيح. كما كان إمام العلماء صلى الله عليه وسلم قال للناس صلوا كما رأيتموني صلي، سواء أخذها من قول العالم أو من فعله لا بأس، ولو لم يميز الفرض من السنة. أما إذا لم يميز بين الفرض والسنة وتخبط فيها ولم يأخذ وصفها من عالم، فعند المالكية قول بأنه باطل، بأن صلاته باطلة. قال رحمه الله فصل سجود السهو سنته. السجود السهو من إضافة الشيء إلى سببه، نلخص الباب. سببه هو السهو، والسهو هذا إما أن يكون عن فريضة التي هي ركن، وإما عن سنة، وإما عن إيش فضيلة. صنف على الصلاة انقسم هذه، إن كان عن ركن اللي هو فريضة لا يجبره سجود السهو، لا بد أن يأتي به. طيب كيف يأتي به؟ يأتي به مثلا إنسان نسي سجدة، سجدة واحدة وقام، فإذا تذكر يأتي بهذه ليش؟ طبعا هو نسي ركنين الآن، هو الجلوس بين السجدتين والإيش السجدة، فيجلس ويأتي بالسجود ثم إيش ثم يأتي بعد ذلك بالسجود ثم يواصل صلاته. وإذا نسي الركوع مثلا فسجد مباشرة ثم تذكر يرجع قائما وإيش ويركب وهكذا. طيب ما دمت أنت في نفس الركعة ما في إشكال في الاستدراك، لكن تأتي بها وبما بعدها لماذا؟ لأن الصلاة لا بد فيها من الإيش من الترتيب. حسنت، يعني هذا الذي فعلته أولا ملغي ملغا لأنه في غير موضعه. السجود اللي قبل الركوع هذا ما يصلح تعتمده، لابد إيش تعيد سجود آخر بعد أن تركع. طيب هناك حد معين إذا وصلته ولم تأتي بالركن بطلت هذه الركعة، وتأتي بعدها بدلها بركعة جديدة، فتعتبر نفسك إذا كنت صليت ثلاثة مثلا ثم تذكرت أنك في الركعة الأولى سجدت سجدة واحدة، تعتبر نفسك صليت إيش تلغي ركعة وتصير بدل أنك صليت ثلاثة تصير صليت كم اثنين، ثم تأتي بإيش بركعتين أخرين واحدة ملغاة. ما هو الحد الذي وصل إذا وصلته من الركعة التي تليها بطلت هذه الركعة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال إذا شرعت في القراءة، بعضهم قال إذا عقدت الركوع، بعضهم قال إذا وصلت إلى مثل ما وصلت إلى مثل الركن الساقط، وهذا اختار الشيخ ابن عثيمين. لكن المذهب المالكي إذا عقدت الركوع بأن رفعت رأسك من الركعة التي تليها، كأنهم قاسوها على إدراك الركعة، قالوا مدام إدراك الركعة بالركوع فإذا هذا هو الحد الفاصل، فبالتالي إيش نجعله حدا فاصلا هنا أيضا. إذا تذكرت قبل أن ترفع رأسك من ركوع التي تليها عندك فرصة، أما إذا رفعت الرأس بطلت إيش التي قبلها وتأتي بدلها بركعة، هذا يسمونه إيش فوات الاستدراك، يعني استدراك إيش فات، وبناء على هذا تلغي هذه الركعة وتأتي بركعة بدلها، إلا الركعة الأخيرة لأن الركعة الأخيرة أصلا ليس بعدها إيش ركعة، فتعتبرها بطلت إما إذا تذكرت قبل السلام أو بعد السلام بالقرب، تعتبر إيش الأخيرة هذه بطلت وتأتي بإيش بركعة. طيب وإذا نسيت فضيلة فهذه لا سجود فيها عند المالكية، بل لو سجدت لها سجودا قبليا تبطل صلاتك لأنك أدخلت في الصلاة ما ليس منها، كذا يقولون. وأما بعدي طبعا البعدي لا يؤثر على إيش؟ على صحة الصلاة. ولهذا كان بعض يعني المشايخ الذين هم يعني والد صاحبنا وهو من المشايخ وله يعني علاقة بالمذهب المالكي، فكان يقول لولده وهو زميلنا ولو كلما شككت في سجود فاسجد بعد السلام حتى لا تبطل إيش صلاتك، إذا كان خير خير وإذا ما في شيء ما تبطل الصلاة، باعتبار أن من أخر أو قدم أصلا ما في إشكال. طيب، وأما إذا سهوت عن سنة فلا تخلو، السنة إذا كانت مؤكدة هي التي يسجد لها عند الإيش مالكية. فإذا انحصر سجود السهو في السهو عن السنن الإيش المؤكدة، وهي التي ذكرناها سابقا، ما هي؟ سيناني شيناني، تذكرون هذا؟ كذا جيماني تآني عد السنن الثمانية، وسيذكرها المصنف، هذه هي التي فيها إيش سجود. إذا سهوت عن شيء منها نقصت. طيب متى تسجد؟ المالكية عندهم تفصيل، طبعا بعض العلماء قالوا بعد السلام مطلقا، بعضهم قبل السلام، المالكية واختاروا شيخ الإسلام تفصيل، إذا نقصت فاسجد قبل قاف قاف، وإذا إيش وإذا زدت فاسجد بعد، وإذا زدت ونقصت فغلب إيش النقص وتسجد قبل السلام. وحكم سجود السهو عند المالكية أنه سنة مؤكدة، وذهب بعض العلماء إلى وجوبه، وهو الأقرب لظواهر الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليسجد فليسجد. ولهذا المالكية تحقيق مذهبهم أن السجود القبلية في حكم الواجب إذا كان عن ثلاث سنن، ولهذا ذكروا في المبطلات إيش نسيان السجود السهوي، نسيان سجود السهو عن ثلاث إيش سنن إذا طال الزمن، كما قال ابن عاشر ترك قبلي ثلاث سنني بفصل مسجدين كطول الزمن عده. في المبطلات كيف تقول مبطل وأنتم تقولون سنة وتقولون راجح في الخلاف أن السنة من تركها لا تبطل؟ قالوا لا، هذا لما كان قبل الصلاة أخذ حكم ركن من أركان الصلاة، ولهذا أشار الدسوقي إلى أن مقتضى المذهب وجوب السجود القبلي دون الإيش البعد، أما البعد هذا أمره واسع لأنه مراد به ترغيم الشيطان فقط، وفي أي وقت كان ما فيه إشكال. ولذلك واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام أو أعوام كثيرة ما في مشكلة، لأنه من أجل إيش الصلاة تامة في نفسها، ما هو مثل الإيش الذي عن نقص قبل السلام، هذا فيه نقص لابد أن يجبر. طيب، فإذا هذا هو مذهبهم. كم بقي حضر؟ طيب، إذا الآن نمر على الباب. قال فصل: سجود السهو سنة لنقص سنة مؤكدة من سنن الصلاة، وهي ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام لأنها ركن تركها مبطل كما تقدم، بل لا تنعقد الصلاة أصلا، والتحميد الأولى التسميع كما قال لما ليس التحميد، تحميد هذا يعني لعله قصد به التسميع، أما التحميد فهو مندوب فقط لا يدخلنا، والتشهد الأول والجلوس الأول له والتشهد الأخير، هذا كله سبق في إيش سيناني شيناني كذا جيماني تآني عد السنن الثمان. ولا سجود لترك سنة غير مؤكدة، قلنا سنة الأخرى في حكم المندوب لا سجود لها، كتكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام، التكبير والتسميع الواحد خفيف، سنة خفيفة في حكم المندوب، لا بد أن تتعدد تكون تكبيرتين على الأقل أو إيش أو تسميعتين أو تسميع وإيش وتكبير، ومع هذا فعن اثنين أيضا لا تبطل الصلاة بتركه إلا تكون عن ثلاث. طيب، قال غير تكبيرة الإحرام ولا لترك فضيلة كالقنوت في الصبح، نص لك عليها، إذا سهوت عنها فلا سجود، فإن سجد لهما بطلت صلاته، هذا يقيد بإيش يعني للسنة الخفيفة الواحدة أو للفضيلة، هذا الضمير يرجع إليه، لكن بشرط أن يكون قبل الإيش قبل السلام قبليا، أما البعد لا يؤثر. ولا لفريضة كتكبيرة الإحرام، لا بد من الاتيان بالفرائض واستدراكها، أو لزيادة قول. الآن انتهينا من النقص، السبب الأول سجود السهو له ثلاث أسباب: الزيادة والنقص والشك، فالنقص واضح، والزيادة ما هي؟ قالت أو لزيادة قول من غير جنس الإيش الصلاة، أما جنس من جنس الصلاة مثلا يكرر الفاتحة أو كذا أو كذا ويكرر السورة أو كذا فإنه لا يسجد عند المالكية، إنما نقصد كلام من غير جنس الصلاة كالكلام وهو غير مبطل طبعا. أما كل المبطلات هل تنجبر بسجود السهو؟ طبعا لا، فبالتالي لابد أن يكون الكلام إيش قالت أو لزيادة قول غير مبطن للصلاة كالكلام القليل سهوا. يعني الزيادة عند المالكية لا يشترط أن تكون من جنس الصلاة التي يسجد لها، حتى لو كانت من غير جنس الصلاة. مثلا نسيت فقلت افتح الباب واسجد، خلاص يقولون زدت في الصلاة سهوا طبعا، أما عمدا بطلت صلاتك. والفعل أيضا، الفعل قال فيه أو فعل غير مبطل، فعل غير مبطل مثل إيش؟ سيكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. يعني القول زيادته شرطها أن يكون من غير جنس الصلاة أصلا لتسجد، وأما غيرها فلا سجد. وأما الفعل فسواء كان من جنس الصلاة من غير المبطل طبعا، أو الفعل من غير من جنسها أو من غير جنسها، بشرط أن لا يكون إيش؟ مبطلا. فالفعل من غير جنسها قلنا يكون ما يكون فعل إيش كثير، لأن الفعل الكثير من غير جنسها يبطل ولو سهوا، فيكون فعل قليل وسهوا من غير جنس الصلاة، أو فعل من جنس الصلاة لكن سهوا، شرط أن لا يصل إلى أن تزيد على الصلاة مثلها، أنك إذا زدت على الصلاة مثلها بطلت إيش صلاة. قال أو فعل غير مبطل كزيادة ركعة في الرباعية سهوا والانصراف القريب من الصلاة سهوا، سلمت مثلا في غير موضعي ثم انتبهت وأكملت الصلاة كحديث ذي اليدين مثلا أو نحو ذلك من الصور. ومحل سجود السهو مختلف، فالزيادة فقط يسجد لها بعد السلام، والنقص فقط أو النقص والزيادة يسجد لهما قبل السلام، يغلب النقص على الزيادة. وقال شيخ الإسلام في قول المالكية في النقص والزيادة هو أعدل الأقوال، لأنك إذا نقصت من الصلاة فيناسب أن تكون الزيادة إيش؟ أن يكون السجود داخل الصلاة، وإذا زدت فلا يناسب أن تزيد مرة أخرى وإنما يكون بعد الصلاة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد قبل السلام، ولما سجد في حديث اليدين زاد سلاما وكلاما وكذا سجد بعد السلام. لكن لا يضطرد، وعلى كل حال حتى المالكية يقولون فإن قدم وأخر صح على تفصيل عندهم، أحيانا يكون مكروه أحيانا حرام، لكن يصح على كل حال ولا يؤثر عنه. قد حكي اتفاق العلماء عليه على أن من قدم أو أخر، لأنه ما في أدلة قاطعة في هذا الإيش الأمر، بس في أحوال معينة وردت بعض العلماء يرجح يقول مثل المالكية، إن كان نقص قبل وإن كان زيادة بعد، لكن في الشك لا يوافقهم، يقول إن كان بنى على اليقين، إن بنى على تحرى صواب فيبني فيسجد بعد باء باء، وإن كان على اليقين فقبل قاف قاف. طيب قال وصفته سجدتان، وطبعا مجال لا يتسع لبسط الخلاف والأدلة وكذا، وهذا يطول جدا ما نستطيع. وصفته سجدتان يكبر لهما في ابتدائهما، صفته كيف؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، سجدتان يكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما، ويعيد التشهد في القبلي ثم يسلم. هل يعني المالكية يقولون اختلف العلماء هل سجد السهو في تشهد آخر قبل السلام أو لا؟ المالكية يقولون في القبل، يعني كان الأقرب عندهم أنه في القبل دون البعد، في القبل دون البعد. واختلف العلماء وجاء هذا في الأحاديث، لكن اختلف في ثبوته أيضا. كان بعض المشايخ رحمهم الله المتخصصين في الحديث يقولون لو جمعت طرقه لعله يثبت التشهد قبل الإش. وقد جاء عن ابن مسعود من طريقين يشد بعضهما بعضا أنه كان يتشهد قبل أن يسلم، وابن مسعود هو راوي حديث إيش سجود البعد، راويه الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا سجد، فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد وأخذه عنه. ولهذا القول بالتشهد في السجود البعدي خلافا لما هنا قوي، بخلاف السجود القبلي يعني عكس المذهب، أنه جاء في حديث أبي هريرة وصف تفصيل فقال إيش كبرت، وهذا أيضا في البعد، ذاك أيضا في البعد في حديث ذي اليدين. فلكن القبلي لأنه تشهد الآن قبل السجود مباشرة إيش تشهد، بخلاف هم يقولون يتشهد لأن سنة السلام أن تأتي بعد أن يأتي بعد إيش التشهد. والجمهور بالمناسبة على التشهد قبل الإيش قبل السلام، خلافا للشافعية، الشافعية فقط هم الذين لا يرون، حتى الإمام أحمد وهو من هو في الأحاديث والآثار يرى إيش يرى في المشهور المذهب الحنابلة يعني أنه يتشهد قبل أن يسلم. فإن سهى المأموم خلف الإمام فإن الإمام يحمله عنه، ويلزم المأموم سهو الإمام وإن لم يسهو معه ولا حضر سهوه. الأئمة الأربعة عامة العلم على أن سهو الإمام يحمله المأموم، يحمله الإمام، فأنت إذا سهوت والإمام موجود ليس عليك سجود سهو بعد أن تسلم، يحمله عن كلمة. وليس معنى يحمله أنه عليه إثم وكذا، ولكن معناه أنك لا تطالب به. والعكس، إذا الإمام إذا سهى لزمك سهو وإن لم تسهو أنت، وإن لم تسهو، لأنه إنما جعل الإمام ليش يتم به. وفي بعض الروايات إذا سجد فاسجدوا، هذا داخل فيه، إذا سجد فاسجدوا يلزم، حتى لو كنت مسبوقا أتيت بعد موضع السهو أصلا، لكن بشرط عند المالكية أن تكون أدركت ركعة على الأقل، ولا لا تكون ممن جاء بعد أن رفع الإمام. لماذا؟ لأن أحكام المعمومية لا تنسحب عندهم إلا على من أدرك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة في رواية في مسلم مع الإمام فقد أدرك الصلاة، مفهومه من لم يدرك لم يدرك. ولهذا يقولون لو جئت بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسجد الإمام قبليا يقولون لا تسجد معه. شو ماذا؟ لسه ما سلم الإمام يسجد، يقولون لا تسجد معه، هذا المذهب. بل يقولون لو سجدت معه بطل الصلاة، لأنك كأنك تسجد مع شخص ما عندك بأي إيش أي علاقة، لأنك مأموم صورة فقط. ولكن هذا القول يعني فيه بعد. والإمام الشيخ سحنون وهو من أئمة المذهب يرى أنه يسجد في هذا. الأقرب أنه لا يسجد معه القبلي إلا البعدي، لكن يسجد معه إيش قبل هذا المسبوق. أما غير المسبوق يسجد معه قبلي بعدي كله، لكن المسبوق يسجد البعدي بعد أن إيش بعد أن يسلم هو. يعني أنت مسبوق سلمت مع الإمام سجد، حينئذ إيش لا تسجد معه الآن، لأنك هكذا ستكون أتيت بسجود سهو بعد أن فارقت الإمام، ست منفرد الآن. أليس المسبوق أول ما يسلم الإمام يصير منفردا؟ بلى، فارق الإمام تماما، فلا يمكن أن إيش ترجع فجأة في وسط صلاتك وتسجد معه سجود الإيش السهو، بل تأتي به عقب سلامك أنت، أكمل صلاتك ثم إيش ثم أتي بالسجود. هذا هو أصح قولي أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا تسجد معه، لأن هذا من توابع ليش الائتمام، لكن هذا القول أسلم لنظام الصلاة هو قول المالكية. يقولون السجود المسبوق إذا عليه السجود بعده يسجد بعد سلامه هو، وقول غيرهم أيضا. قال فصل: صلاة الجماعة سنة مؤكدة. صلاة الجماعة عند المالكية سنة مؤكدة في غير الجمعة، فرض في الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الإش الجماعة أفضل من صلاة الفذ بإش 27 درجة. أفضل من هذا على خير وهذا على خير باستفاض، وأدلة أخرى استدلوا بها على ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وهذا في مسلم. وقال: لو أنا رجل أعمى وما أجد وكذا، فلم يرخص. هذا فيه صراحة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لقد هممت أن أمر رجالا إيش أن أحتطب، وأمر رجالا وكذا، فأمر رجلا فيقيم الصلاة وخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا أيضا فيه صراحة، إنه إذا كان أصلا التخلف جائز إيش المشكلة يعني تخلف لا يتخلف عادي. وكذلك أثر الصحابة، قيل إنه لم يوجد أي أثر صريح عن الصحابة في الاستحباب، بل كلها دالة على ليش على الوجوب. وهناك أثار عن عدد من الصحابة في ذلك، لكن هناك أثار في بعض المواقف أنهم لم يذهبوا. ولهذا بعضهم قال ربما يقال لا، يعني هناك أعذار للتخلف عن صلاة الجماعة إذا نظر إليها، فيصير القول بها قريب من إيش يعني عندنا أدلة، مثلا الذي يصلي مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام مثلا، وغير ذلك من الأدلة المتعددة، صلينا في رحالنا كذا كذا. فبعضهم قال يعني إيش لا يجوز المداومة على تركها، كما قال إيش لا يشهدون، والأعمى يريد رخصة دائمة تخلف بها، ويشهدون المضارع تدل على إيش التكرار. وهكذا كل الأحاديث والآثار يعني، أو كل الأحاديث بالذات أكثرها في الإيش في المداومة. الصحابة ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف يتخلف دائما عنها إلا منافق معلوم ليش نفاق. فالقول بأنها سنة مطلقا يجوز أن يتركها الإنسان من غير عذر دائما وأبدا فيه بعد، والقول بأنه يعني مع الأعذار التي تجوز التخلف يعني الأمر واسع نوعا ما، فيصير إذا تركها أحيانا لشغل شديد أو كذا أنه إيش قد يعذر بذلك، أن هناك أدلة تدل على ذلك. الله أعلم. طيب، المالكية عندهم سنة مؤكدة إلا في الجمعة طبعا باتفاق، فهي فرض إيش فرض عين. ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة بسجدتيها للحديث السابق، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خلافا للجمهور الذين يقولون لو كبرت قبل سلام الإمام أدركت فضلها. لو أنت قلت الله أكبر وجلست الإمام قال السلام عليكم، يقولون هكذا حصل لك العشق الفضل. لكن مذهب المالكية أقوى من جهة الدليل، وفضل الله واسع، لأن الإنسان بنيته حتى لو ما أدرك الصلاة أصلا مدام هو خرج ومن غير تفريط منه وأراد إدراكها فلم يدرك. ولهذا جاء عن أبي هريرة حديث الأصح وقفه وقد روي مرفوعا أنه قال إيش، من خرج قبل تسليم الإمام كتب له الأجر، من خرج قبل تسليم الإمام. وهذا باعتبار إيش، فضل العام والنية وكذا الإنسان، لكن طبعا لا يكون مفرطا. أما يقول خليني أكمل دردشتي في الواتساب ثم أدرك مثلا أوات، قال فمن أدركها ليس له أن يعيدها في جماعة أخرى. من أدركها بأن أدرك منها ركعة، هما الإعادة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى ثم وجد جماعة أخرى أن يصلي معه، فهم عللوا هذا العلة مستنبطة أن هذا لإدراك فضل الجماعة. فبالتالي من أدرك فضل الجماعة بأن كان صلى جماعة أصلا فإنه إيش، لا يعيد، لأن الأصل هو عدم الإعادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في حديث ابن عمر في سنن أبي داود، لا صلاة مرتين في يوم، هذا هو الأصل. يستثنى من ذلك إذا كنت ما صليت منفردا ثم وجدت جماعة فأذن لك الشرع أن تعيد لإدراك فضل الجماعة. لكن بعض العلماء يقولون قد يقال إن الأحاديث ليست صريحة في أن هذه هي العلة إدراك فضل الجماعة، هناك علة أخرى منها أنه لا يتفرق المسلمون، يجلس بعضهم ويصلي بعضهم، أنت إذا حضرت مع الناس صلي مع الناس حتى لو، ولهذا جاء في عدة أحاديث ولا تقول أنا صليت وإنما صلي إيش، إذا صليتم، والرجلان قالوا صلينا في رحالنا، ما قال صليتم جماعة ولا ما جماعة، ما استفصل مطلقا، قال إيش، قال إذا أتيتم ووجدتم الناس صلون وكذا، قال ولذا قال ما لكم ما لم تصليا معنا، ألستما مسلمين، يعني المظهر حق الناس جالسين وناس يصلون هذا ما يعني غير مرتضى. طيب قال ومن صلى وحده والجماعة اثنان فصاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث في صحيح البخاري، فإذا حضرت الصلاة فأقيما صليا، ومن لم يدركها ما عندي هذه. طيب إذا مفهوم، يعني هي مفهوم من الجملة السابقة، ومن صلى وحده أو لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فإن له أن يعيدها مع جماعة، لأن هذا لم يدرك فيدرك الفضل كما قلنا للأحاديث السابقة، أو مع واحد، وهذا اعترضوا عليه قالوا المذهب ليس مشهورا أن تعيد مع واحد من أجله، وإنما إذا وجدت جماعة تعيد مأموما لا إماما، لأن الإمام المالكية لا يصح عندهم أن يكون الإمام متنفلا والإيش والمأموم مفترضا، وهذا سيأتي معنا، بل الصلاة هكذا باطلة على المأموم يقولون، فلهذا قالوا ما يصلي إماما بل يصلي يعيد إيش مأموما، ناويا بذلك التفويض إن كانت تلك الصلاة غير المغرب. يعني يقول ما هل ينوي هذه هي الفريضة وهذه النافلة، ولا هذه الفريضة لأنها أفضل جماعة وتلك يقلبها نافلة، كيف يقلب نيتها بعد أن انتهت؟ فقالوا المالكية عنده في خلاف بين العلماء عموما، والمالكية المختار عندهم أنهم يقولون إيش التفويض، يعني تفوض إلى الله أيتما هي الإيش الفريضة، وقد ورد هذا عن بعض السلف كسعيد بن المسيب، لكن الحديث الأظهر فيها أنها نافلة، في صحيح مسلم قال فصلي معهم فإنها لك نافلة هكذا. طيب قال غير المغرب وكذا العشاء بعد وتر صحيح، ومن أقيمت تلك الصلاة في المسجد فإنه لا يبدأ بتلك الصلاة ولا غيرها فرضا أو نفلا. يقول إذا كانت الصلاة الأصل أن أي صلاة تجدها تعيد مع الناس لتدرك فضل الجماعة، لكن قال لك المغرب وتر النهار ثلاث ركعات، إذا عدتها ستصير إيش شفعا، فلهذا يقول لا تعيدها حتى ما يفقد الوترية، العدد هي التي تجعل الفرائض عددا وترا صح، فيقول إذا عدتها ستصير ستة فيذهب تذهب الوترية. وكذا العشاء بعد وتر صحيح، إذا أوترت بعد العشاء ثم وجدت قوما يصلون العشاء، يقولون في إشكال على الوجهين، لأنك إذا عدت معهم خالفت جعلوا آخر صلاتكم بالليل إيش وتر حتى لو كانت هذه نافلة، وإذا عدت الوتر مرة أخرى ستصير إيش لا وتران في إيش في ليلة. لكن الأظهر أن كل الصلوات تعاد، وأن هذه العلل مستنبطة وليست صريحة، وبعض أهل العلم كان يرى إعادة المغرب وإضافة ركعة أربعة ورد عن بعض الصحابة، وأما العشاء فيجعلوا آخر صلاتكم بليل وترا مستحب وليس واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين أحيانا بعد الوتر. ومن أقيمت تلك الصلاة عليه الصلاة في المسجد إنه لا يبدأ بتلك الصلاة ولا غيرها فرضا أو نفلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أقيمت عليه تلك الصلاة وهو في المسجد فإنه لا يبدأ بتلك الصلاة المقامة التي حصل فضلها ولا غيرها فرضا. عموما الإنسان إذا كان في صلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الإيش؟ إلا المكتوبة، فالناس لا يتفرقون ويصلون مع، لكن تحتاج إلى مزيد من التصور. انتهى؟ طيب هل أنا نواصل 10 دقائق هكذا سريعة بعد الصلاة وننصرف إن شاء الله؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد الرسول. أما بعد، قال رحمه الله: فصل شروط الإمامة 9. لما تكلم عن صلاة الجماعة قبها بشروط الإمامة وشروط الاهتمام وما إلى ذلك. فالإمام من شروطه 9 أمور، قال لك: الأول الطهارة، وهذا في عده شرط النظر، لأنه شرط في الصلاة مطلقا، ولا يحسن عد شرط في شيء إلا إذا كان مختصا به. وإلا سنقول من شرط الصلاة ستر العورة، من شرط الصلاة لا هذا، لكن لعله يقصد عدم تعمد الحدث، عدم تعمد الحدث، لأن الإنسان إذا صلى محدثا وهو ذاكر عامد فإمامته باطلة، بحيث يسري البطلان إلى إيش؟ إلى المأمومين عند المالكية. إنسان يعرف أنه غير متطهر صلى بالناس وهو متذكر، أما إذا كان ناسيا فهذا لا يؤثر، أما إذا كان متعمدا فإنه إيش؟ يؤثر. فلعل هذا هو الذي، ولذلك قال: فلا تصح إمامة من صلى محدثا متعمدا، أما إذا كان الإمام ناسيا أو نحو ذلك فإن صلاة المأمومين صحيحة. وما هو طبعا لا بد أن يعيد، كما ورد عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب فعاد ولم يمر بالإيش؟ لإعادة. كذلك ابن عمر صلى محدثا حدثا أصغر فعاد ولم يأمر الناس بالإعادة، ولعله روي عن عثمان أيضا، وهذا يعني صحيح. وبعض الثاني طبعا هناك مسألة وهي ارتباط صلاة الإمام بالمأموم، هذه أصلا فيها خلاف، يعني بعض العلماء يشددون فيها وبعضهم إيش يعني يسهلون فيها، أنه هل كل صلاة بطلت على الإمام تبطل على الإيش المأموم؟ ففي مثل هذا تطهر مثلا علماء اختلفوا، مذهب المالكية وسط، يقولون إن كان ناسي أو كذا فلا يؤثر عليه، أما إذا كان متعمدا يقولون يؤثر. وبعض العلماء يقولون لا يؤثر إلا على من كان يعرف أنه إيش محدث، لأن هذا مستهزئ، كيف يأتم بإنسان ويعرف أنه غير، أما الذي لا يدري يقولون ليس عليه شيء، صلاته صحيح، أحوط عموما لإعادة. الثاني أن لا يكون مأموما، المالكية عندهم الإمام طبعا لا يجوز أن يكون مأموما، وإذا كان مأموما هذا واضح لا تأتم به كأنه إمام، لكن إذا كان مسبوقا فرعوا على ذلك، مسبوق يعتبرونه مأموم، يقولون أيضا لا يصح الاهتمام به. ولهذا قال: فمن اقتدى بمسبوق أو بمأموم ظنه إماما بطلت صلاته، لأن صلاة الجماعة صلاة خاصة ينوي فيها ارتباط صلاته بصلاة الإمام. فإذا يعني إذا كان متعمدا للعبث فيها واضح أن صلاته تبطل، أما إذا كان غير متعمد هنا تختلف أنظار العلماء. فمن ذلك المسبوق يقولون هو مأموم، فكيف ينوي الإمام بعد أن كان مأموما؟ وبعض العلماء يجيزه مثل الشافعية، ولعل اللجنة الدائمة أفتت بأنه لا مانع، الشافعية يقولون ولو تسلسل. ومعنى تسلسل؟ هذا مسبوق تم به شخص مسبوق، ثم المسبوق اقتدى بمسبوق، ثم هكذا، ما عنده إشكال. أما المالكية لا يصح. الرابع الذكورة، يعني تحققها، فلا تصح إمامة المرأة مطلقا ولا الخنثى المشكل. ومعنى مطلقا أن المالكية عندهم لا تصح إمامة المرأة ولا لنساء، لا للرجال ولا لنساء، للرجال هذا واضح وللنساء أيضا، وجاء في ابن ماجه وإن كان إسناده ضعيفا: ولا تأمن امرأة رجلا، لكن يعني شبه إجماع على ذلك. وأما إمامة المرأة للنساء فالأصح، وهو رواية في المذهب أو يعني قول في المذهب، أن إمامة النساء تصح، وقد جاء هذا عن أمهات المؤمنين، وتقف المرأة الإمام وسط المأمومات. قال: الخامس البلوغ، فلا تصح إمامة غير البالغ في الفرض إلا لمثله. الجمهور لا تصح عندهم إمامة الصبي في الفرائض، لقول ابن عباس: لا ولا يؤمن الصبي حتى يحتلم، جاء عن ابن عباس. والذين يجيزون إمامة المفترض بالمؤش يعني إمام المفترض بالمتنفل، هذه المسألة يعني شبه راجعة إلى تلك الإش، لأن الصبي في حكم الإش تنفل لأنه لا يجب عليه. فمن يجيز الشافعية يجيزون إمامة المفترض بالمتنفل وبالتالي يجيزون إمامة الإيش الصبي. وهناك حديث خاص وهو حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه كان يؤم قومه وهو في البخاري وقد سبق أن الإمام أحمد قال دعه فإنه ليس يعني ليس شيئا بينا وأكثر أهل العلم حتى البخاري ما أدري هل بوب عليه بذلك أظن أنه لم يبوب عليه بذلك. فلهذا على كل ويقولون الصبي لأنه يعرف أنه غير مخاطب ممكن يعني لا يؤتمن على الطهارة يترك الطهارة يعرف أن القلم مرفوع عنه. لكن يعني بعض الصحابة كانوا يقدمون الصبي جاء عن الأشعث أنه قدم صبيا قالوا كيف تقدم قال لم أقدمه أنا قدمه القرآن أنه كان قارئا لأنه يدخل في عموم يا أم القوم إيش قرأهم لكتاب الله. ثم الصبيان ليسوا على درجة منهم من هو معمون يعني في الجملة معروف أنه إيش يعني عنده شيء من الخوف من الله وكذا فالأظهر أنه لا بأس به وإذا اجتنب. وقال لك في الفرض أما في النوافل فإن إمامته صحيحة وإن كانوا لا يعني لا يعني يفضلون ذلك أيضا لكن إذا أما مثلا في التراويح وكذا فليس عندهم إشكال. السادس العقل فلا تصح إمامة المجنون هذا واضح لأن من لا تصح صلاته لنفسه لا تصح لغيره من باب إيش باب أولى. ولا السكران أيضا السكران الطافح هو في حكم الإيش مجنون لأن الذي لا يميز بين السماء والأرض وبين كذا هذا اسمه سكران إيش طافح هذا مصطلح فقهي يعني ليس من عندي. فقال إيش هذا لا تصح الصلاة خلفه لعدم العقل. قال تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فإذا صلاة السكران منهي عنها فالأصل بطلانها وإن كان الشارح فرق بين السكران المميز والسكران الطافي. السابع الحرية وهي شرط في الجمعة فقط لأن المملوك لا تجب عليه الجمعة فهو في حكم إيش تنفل وقلنا إمامة المتنفل والأقرب أن صلاة إمامة الإيش المفترض خلف الإيش إتمام المفترض بالمتنفل جائز لحديث معاذ أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر يعني في قصة معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويؤم قومه. والأظهر أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ويؤمهم إيش متنفلا وهم مفترضون. هذا مذهب جماعة من أهل العلم وإن كان الجمهور من أهل العلم لا يجيزون ذلك لكن هناك جماعة كثيرين أيضا من أهل العلم يجيزون ذلك ودليلهم أقوى. فالإنسان إذا كان مثلا متنفل يصلي مفترض الأصح أنه لا بأس بذلك وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وبناء على هذا نقول لا يشترط هنا إيش بل بعضهم يجيز حتى من الذين يمنعون باعتبار أنه إذا حضر الجمعة تسقط عنه صلاة الظهر تسقط أو لا تسقط إذن هي في حكم الفريضة. الثامن السلامة من الفسق بالجارحة فلا تصح إمامة الزاني وشارب الخمر وهذا ضعيف حتى في المذهب. الراجح في المذهب أن الفاسق بالجارحة تصح إمامته إلا إذا كان فسقه متعلقا بالصلاة أما إذا يعني مثلا يصلي من غير طهارة مثل هؤلاء لا يصح إمامته. أما إذا كان فاسق في باب آخر فإن الصلاة يعني كان مكروها خلفه ينبغي الإمام أن يقدم أكمل الناس وكذا لكن لا يؤثر على صحة الصلاة. وقد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج وغير ممن يتوسعون في سفك الدماء وبعض الأمراء الذين يعرف منهم فسق مثل وبعض الأمراء كانوا يشربون الخمر وكذا ومع ذلك كان ابن مسعود وغيره يصلون إيش خلفهم طبعا في غير حال إيش سكرهم يعني. التاسع القدرة على الأركان فلا تصح إمامة العاجز عن الركوع مثلا إلا أن يكون المأموم أيضا عاجزا عنه وكذلك العاجز عن أحكام الصلاة فلا تصح إمامته إلا لمثله. يقول العاجز عن الأركان مثلا لا يستطيع القيام لا يستطيع السجود عند المالكية لا يصح سجود إمامته والأصح أنه يصح والنبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا والناس خلفه إيش قيام إلا لمثله جالس بجالسين كلهم عاجزون هكذا يصح في المذهب وهكذا. وكذلك الذي لا يعلم أحكام الصلاة لا يميز لا يعرف مثلا يظن الفرائض سنن وكذا أما إذا كان أخذ وصفة عن عالم كما سبق فتصح ولو لم يميز فلا تصح إمامته إلا لمثله من لا يعلم على التفصيل المتقدم. واختلف هل تصح إمامة من لم يميز بين الضاد والظاء وهذا نوع من اللحن يقول ولا الضالين مثلا وإمامة اللاحن الذي يلحن يعني يغير الإعراب. والأصح في المذهب أنها تصح مع الإثم إذا وجد غيره إذا وجد غيره يصلي يعني لا يصح لمن يحسن أن يقرأ أن يأتم بمن يلحن إذا لم يجد غيره إذا وجد غيره فإنه يأثم لكن صلاته إيش صحيحة مطلقا سواء كان اللحن في الفاتحة أو في غيرها غير المعنى أو في غيره. وهذا واحد من ستة أقوال في المذهب هناك ستة أقوال إذا قال مثلا إنسان بعضهم يقول إذا غير المعنى أنعمت عليهم مثلا أو كذا تبطل، لكن الراجح عند المالكية أنها لا تبطل مطلقا، لكن إذا كان يستطيع الصلاة خلف غيره. وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع الظنية كالمالكي خلف الشافعي. لا زال الصحابة يختلفون في مسائل الفقه ويصلي بعضهم خلف إيش بعض، حتى لو كان تختلف معه في شروط الصلاة. شروط الصلاة مثلا هو يرى النواقض غير التي ترى أنت، ويفعل النواقض حتى لو رأيته ويفعل الناقض الذي هو عندك ناقض وهو عنده غير ناقض. بعضهم يقول إذا رأى يقبل زوجته، ما أدري كيف رأى يقبل زوجته. وبعضهم مثلا أكل لحم الجزور مثلا، إذا كنت أنت ترى لحم الجزور ناقضا وهو لا يراه ناقضا، فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وإيش وعليهم. لكن يقولون إلا، ونختم بهذا، إذا كان في الائتمام، إذا كان الأمر متعلقا بالائتمام فالعبرة بمذهب الماموم لا بمذهب الإمام. أما شروط الصلاة فالعبرة بمذهب الإمام، مدام هو لا يراه ناقضا فلا يؤثر على صحة الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.